وبعدين نعمل سبيكر. سماء 3 2 1. مساء الخير على الجميع. النهاردة معانا ندوة بعنوان سؤال التجديد عند طه حسين. حسين، حب أقول طه حسين زي ما هو بيحب ينادى يعني. وفكرت في معنى السؤال ولقيت إنه على مدار التاريخ مرتبط دايما فكرة التجديد بالمقاومة. إحنا دايما كنا بنقاوم مرة بالسلاح، بنقاوم مرة بالسؤال الأزلي، السؤال التجديد، بس مش تجديد الخطاب الديني دلوقتي، التجديد أنت بتتكلم عن حاجة تانية. لما المحتل نزل بالمطبعة أخذنا، بدينا ننشر الكتب، ننشر كتب قديمة، ننشر كتب معاصرة، وبالتالي تشكلت تيارات مختلفة. تيار بيرى في التجديد أن نغوص أكتر في أعماق التاريخ الإسلامي ويرى فيه تجديد، تيار آخر يرى أنه التجديد في أن نتبع كل ما وراء البحر، يعني النموذج الغربي لأنه فيه نموذج الحداثة والتطوير والنهضة وكذا. طه حسين بما لديه من يعني بصيرة حاضرة، هم بيقولوا أنه هو سابق زمانه، بس هو ابن الزمن، يعني هو عاش اللحظة، عاش الهم، عاش الأزمة. طرح السؤال من عقود طويلة وحاول فيها الدفع بالوعي نحو أدب جديد ولغة جديدة وتاريخ، معنى التاريخ. اليوم النهاردة 24 أكتوبر 23، ومع بلوغ الصراع بيننا وبين المحتل أشده، لن نملك إلا المقاومة. إن كان في نطاق آخر، في مقاومة بتتم بالسلاح، وفي أشكال تانية من المقاومة زي نشر الوعي، زي المقاطعة. إحنا النهاردة هنقاوم بالسؤال، إن إحنا نعيد طرح الأسئلة من تاني، وإلا فإحنا أصلا لا نملك إلا الذاكرة، يعني لا نملك إلا القدرة على التذكر، أن نستدعي السير، نستدعي الحكاية بقدر، مش بس نستدعيها عشان تبقى حكايات قبل النوم، إنما بالقدر اللي يساعدنا إحنا نكون أكثر تقديرا للحظة الحاضرة وأكثر فاعلية فيها. بنعبر وبنشرح النهاردة إزاي طه حسين حاضر في وعينا عن طريق مجموعة محاضرات بدأناها أول امبارح ومستمرة الأسبوع ده والأسبوع اللي جاي كمان. بدأناها مع دكتور عماد، النهاردة مع دكتور عبد الباسط. ودكتور عبد الباسط يعني غني عن التعريف، يعني أنا بالنسبة لي الدكتور عبد الباسط صداه واصل لي من الجامعة، يعني مش محتاج أصلا إيه تعريف، لكن هقول التعريف المكتوب. دكتور عبد الباسط أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر، متخصص في تحليل بنية الخطاب الديني، ليه طبعا كثير من الكتب والدراسات المنشورة قديما وحديثا لسه دلوقتي، المسكوت عنه من مقالات تجديد الخطاب الديني، مسيرة فكر نصر حامد أبو زيد وطه عبد الرحمن وعبد الجواد ياسين، تناقض أم تكامل، كتاب التطرف في فكر الجماعات الإسلامية نحو مقاربات تفسيرية، وكتب أيضا في النقد الأدبي، إشكالات نقدية في دراسة بنية النص المسرحي ونقد النقد، وطبعا لن أغفل كتابي المفضل الحب والحقد المقدس الجد والحفيد عبد الوهاب عزام وأيمن الزواهري. ونكمل أسئلة، نقاوم عن طريق السؤال، كيف كان التجديد من وجهة نظر طه حسين يا دكتور عبد الباسط؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، السلام عليكم. كل التحية والتقدير لكل الأصدقاء والسادة الأفاضل والفضليات الحضور. بداية يعني إلى روح طه حسين المحبة والتقدير، وأنا لا أزعم أنني يعني أنا أختلف معه في أشياء كما سيظهر، ولكن لا أزعم أنني موضوعي تماما، لأنني ممن أحب طه حسين وتأثر به، وكنت كثيرا ما أشعر بأنني أمام مرآة لنفسي في بعض الأمور. يعني طه حسين لروحي أيضا مرة أخرى المحبة والتقدير، باحث حقيقي آمن بالعلم وبمؤسسات العلم وباستقلال العلم في إنتاج المعرفة وبحماية الباحثين وحق الباحثين في البحث وحرية التفكير وحرية طرح السؤال. إذا كنا نتحدث عن التغيير من خلال السؤال، فنحن نتحدث عن من دافع عن حق حرية السؤال. ولد في 15 في منتصف نوفمبر 1889، ورحل عن عالمنا في 28 من أكتوبر 1973. عاش حوالي 84 عام من النتاج ومن الالتحام ومن الاشتباك. إذا أردت أن أتوقف عند رؤيته للإصلاح وللتغيير، فأول أمر أتوقف أمامه هو استشعار المسؤولية الشخصية وقوة الإرادة. كثيرا ما نجد في بعض الخطابات تصدير مشاعر المظلومية، أنه مظلوم أو أنهم مظلومين أو أنهم مظلومون وأنه لا مجال للتغيير، ففي حالة من الانهزام والعجز. طه حسين ليس هذا الشخص وليس تلك المدرسة. هذا إنسان بدأ حياته مبكرا لا يرى، أصيب بالعمى في 9 من العمر، وكما تحدث عن العمى بشكل وتعبير رائع وجميل جدا، فقال: ليس بإعاقة أو عجز، وإنما هو محنة لا أرى فيه قسوة أو شيء يشبه القسوة، وإنما هو محنة المرض التي يتعرض لها كثير من الناس. ثم يكمل يعني أو يتحدث بعد هذا فيقول: وواجب على كل إنسان صحيح أو مريض أن يؤدي واجبه في هذه الحياة وأن يواجه. يعني تعبيرات قوية جدا تعبر عن إرادة هذا الإنسان وهذا الرجل. ولذلك لا يمكن أن يتخيل إنسان يريد الإصلاح أن الأمر هين أو أن التغيير سهل. فطه حسين من اللحظة الأولى يؤكد مبدأ مهم جدا، وهو المبدأ الثاني في الإصلاح والتغيير، أنه لا يسعى إلى إرضاء الناس إطلاقا. من يسلك مسلك الإصلاحيين لا يبتغي إصلاح الناس، لأنه سيظل في التيار أو في الفئة القليلة، لا يستطيع أن يجيش المشاعر، ولا يستطيع أن يجيش الانفعالات، ولا يستطيع أن يستميل جماعات كبيرة وفق ثقافة القطيع. إن أنا يكون صوتي عالي، فكرة لما يكون عندي قطيع من أي نوع من أنواع الدواب يحركها الصوت الأعلى، فهو ليس الصوت الأعلى الذي سيجمع خلفه الكثير. هو لا يستهدف إرضاء الناس، ولكنه يستهدف إرضاء الضمير. فلا يرضيه مثلا أن يختار من التراث الإسلامي أشياء أو اختيارات لا عقلانية، وما أكثرها في تراثنا بتعبيره، وما أكثرها في تراثنا. فهنا هو لا يسعى إلى استرضاء الناس، ولكنه يسعى إلى استرضاء ضميره، إلى استرضاء ضميره المعرفي وضميره الإنساني. طه حسين يتسم مشروعه ورؤيته للإصلاح والتغيير بتعبير ممكن أن أقول الجسارة والشجاعة. ومن يعيش في المجتمعات المصرية والمجتمعات العربية يدرك خطورة أن تواجه وأن تعلن عن أفكارك. أحيانا الإنسان من خلال التجربة الشخصية لا يستطيع أن يعبر إلا بعد أن يتحسس أقدامه ويتحسس موضع القلم الذي يكتب به عشرات وعشرات المرات، لأنه يدرك خطورة مثل هذا الأمر. طه حسين في لحظة مبكرة جدا وكان لديه الجسارة والشجاعة أن يعلن عن نتائجه البحثية، لأن طه حسين يؤمن بأن المعرفة هي ملك للجميع. يرفض فكرة النخبوية المعرفية، فكرة أن ما يخاطب به العامة يعني لا ي... ما يخاطب به الخاصة لا يصلح أن يخاطب به العامة. هذه الفكرة التي كان لها وجود فترات طويلة في ثقافتنا وما زال لها حدود. فطه حسين يعلن عن أفكاره بشكل مبكر وبشكل جيد، ويلتحم مع الأفكار على صفحات الجرائد. وأذكر في ذلك معركة غير مشهورة بعض الناس لا يعرفها، في سنة 1924 انعقد البرلمان المصري واتخاذ إجراءات صارمة ضد طه حسين لنشره مقال يتحدث فيه عن الانحلال الأخلاقي في دولة الخلافة العباسية. طه حسين كان يتحدث عن الانحلال الأخلاقي في دولة الخلافة العباسية كما يحكي خير شلبي في كتابه، فيؤدي هذا إلى أن ينعقد البرلمان المصري، ويرى أن التعرض للخلافة العباسية هو تعرض للخلافة الإسلامية، والتعرض للخلافة الإسلامية يمس الدين، وحال دون إكمال إجراءات المحاكمة أو أن يتم تصعيد الأمر سعد زغلول. من المدهش إن في امتحان الأزهر 1924 كان في سؤال موجه للطلبة: اشرح مظاهر الانحلال الأخلاقي في الدولة العباسية. يعني في من 100 سنة، من 100 عام، كان ينظر إلى الخلافة العباسية بأنها مقدس وتقترب من المقدس، ويرفض أن نتعامل معها في سياقها الاجتماعي. ومن أبرز هذا السياق الاجتماعي ظاهرة الانحلال الأخلاقي، الذي أنا أراه كان جيدا من حيث المظهر، يعني ما بقولش إن هو جيد كفعل، لا، فكرة حرية المجتمع في الخلافة في الدولة العباسية الذي أشاد به طه حسين في كتاباته. نحن أمام مجتمع حي نرى فيه الزاهد، ونرى فيه المسجد حيث العباد والزهاد، وبجواره دار الخمر حيث يذهب من يريد المجون أو كذا. فنحن نتحدث عن مجتمع طبيعي فيه الجيد وغير الجيد، مجتمع حقيقي، وهذا كان موضع الثناء من طه حسين. فنحن احتجنا 100 سنة أو أقل طبعا، لأن احنا الكتابات عن هذا الموضوع بدأت من حوالي 40 سنة، لتقبل فكرة طه حسين أعلن عنها بمنتهى البساطة ومنتهى الوضوح. عندما نتحدث عن الإصلاح والتغيير في مشروع طه حسين، فنجد روح التمرد دائما. الإصلاح متمرد، الإصلاح ليس امتداد لبيئته، ولكنه هو متمرد على بيئته. طه حسين ابن بيئة الأزهر، يعني تلميذ نشأ وتربى بداية في الأزهر. فطه حسين رفض الأزهر مبكرا. رفض طه حسين الأزهر لم يكن رفض هجومي كامل، ولم يكن رفض يقوم على المصادرة، ولكن طه حسين استفاد من علوم الأزهر. وطه حسين يجيد بإجابة رائعة حفظ المتون الأزهرية، ولا سيما في اللغة. وأنا سأتحدث عن تجديده في اللغة في نقطة أو في قضية، ستكون قضية أنا شايف إن هي مهمة جدا. فطه حسين هو شخص استوعب الثقافة الأزهرية في بداية حياته، ثم بدأ يتمرد على تلك الثقافة. فتراه في بداية حياته يعني يذهب إلى الشكوى، ويذهب إلى الكتابة في الجرائد، وهو ما زال في مستهل حياته، وله مواقف حاضرة داخل جامع الأزهر. طه حسين يظهر تمرده في أنه يتمرد على المستقبل المرسوم له. لك أن تتخيل طه حسين ابن أسرة يعني أقل من المتوسطة في جنوب مصر، في مدينة في إحدى قرى مركز مدلوي. هذا الرجل الكفيف، الصبي الكفيف، يؤهل لأن يكون فقيه أو مقرئ أو معلم في قرية. فإذا به يتمرد على هذا ليكون عميد وأحد رموز التنوير العربي. وهنا أنا أتذكر شيء مهم جدا. لماذا البحتري تفوق على مروان بن حفصة بتعبيره؟ يعني لماذا تفوق هذا على ذاك؟ هو التفوق هنا لأن هذا سلك طريق يصعب على الكثير أن يسلكه، فتميز وتفرد. أما من يمشي في طريق الناس، الطريق الذي يمشي فيه الجميع، فلا يستطيع أن يتميز أو أن يتفرد، وهو تحمل عقبات هذا. فطه حسين هو شخص متمرد. التمرد يخلق السؤال ويخلق الشك، والشك العلمي والشك المعرفي هو مبدأ مهم جدا في التفكير النقدي، وفي الخروج عن حالة الترديد والتلقين التي سيرفضها طه حسين في التعليم بشكل واضح عندما يكتب كتاب مستقبل مصر، مستقبل الثقافة في مصر. وكتاب مستقبل الثقافة في مصر هو كتاب مهم جدا في الاشتباك مع التعليم التقليدي ورفض التلقين، وهو كتاب يعبر عن رحلة طه حسين في المنتصف، لأنه هو كتبه في منتصف رحلته العلمية بعد 1936 ومعاهدة النحاس باشا. كانت يعني هي طبعا المعاهدة كما نعلم إن النحاس عملها باشا، وهو اللي لغاها، وإن المصريين احتفلوا بيها واعتبروها الحرية عندما تمت الاتفاقية، وقالوا عنها بأنها نذير الشؤم عندما تم إلغاها. هكذا المصريون دائما كان يرون ما يرون الساسة. فطه حسين كان يعني في حالة احتفال، ويرى أننا نتحرر مع 36، فكتب هذا الكتاب، وليس كما يظن كثير من الناس أنه كتبه بعد ثورة يوليو، أو كتبه في مرحلة متأخرة من الأمر. فطه حسين يعني شخصية متمردة، شخصية متسائلة. رفض طه حسين، يعني هو طه حسين من يؤمن بالتغيير من خلال التعليم، وهنا يتقاطع مع محمد عبده، وبعد قليل سأتحدث عن كيف أنه هاجم محمد عبده، الشيخ محمد عبده، هجوم شديد، ونقد محمد عبده في دراسة له منشورة بالفرنسية ثم ترجمت إلى العربية، وأنا نشرت عنها مقال. فطه حسين يعني من يؤمن بأن الإصلاح يأتي عبر التعليم مثل الإمام محمد عبده، ولكن أي تعليم؟ التعليم الذي لا يقوم على التلقين ولا الحفظ الحرفي، وكان يرى أن هذا نموذج صارخ في دار العلوم، وكان نموذج صارخ في الأزهر، ولكن هو وكان يحذر من هذا النمط من التعليم، لأنه يطفي قداسة على القديم، يطفي قداسة على التراث، على المنتج الفكري الإنساني. وكان له قاعدة يدعو فيها كل باحث يريد أن يشتبك مع العلم ومع المعرفة ومع القراءة العلمية، كان يدعوه إلى أن يتجرد ولا يقع تحت العاطفة ولا المشاعر ولا الانفعالات، وأنه يمارس التفكير الحر، وأنه يدخل إلى الموضوع وهو خالي الذهن مما هو شائع حوله الموضوع، ثم يبدأ في بناء نتائجه، في بناء نتائجه من خلال قراءات، من خلال قراءات محايدة إلى حد كبير. فهو من عباراته الجميلة جدا: علينا أن ننسي عواطف، علينا أن ننسى عواطفنا الدينية عندما نشتبك مع القضية الدينية، وأن ننسى ما يضاد العواطف القومية أيضا. ويرى أن سيطرة العاطفة على العقل المسلم أتلفت وأضرت بالعقل المسلم، وهذا تعبير حقيقي. من الأشياء الجميلة جدا التي استخدمها طه حسين في عبارة، كلمة رقة المشاعر ما يعانيه العربي. رقة المشاعر هي مش معناها المعاصر، رقة المشاعر معناها الحنية والرفق، لا، رقة المشاعر عنده بمعنى أنه لا يتحمل أن تناقش قضية لها اتصال بمشاعره. فبيقول يعني كان بيتمنى أن يأتي اليوم الذي نتجاوز هذه الحالة، حالة أننا لدينا خوف وانزعاج ومشاكل كثيرة جدا عندما نقترب من مناقشة كثير من القضايا، وانزعاج عاطفي. طه حسين مما يعين على الإصلاح والتغيير بمنظور طه حسين، وفي تجربة طه حسين تنوع المدخل الثقافي، وأنا صاحب تجربة في هذا الأمر، تجربة شخصية. دائما دائما لن تستطيع أن تخرج من النفق المظلم إذا ظننت أن هذا هو العالم، النفق الذي تعيش فيه، أو أن تظن أن العالم هو القرية التي تعيش فيها، أو الجامعة أو المدرسة العلمية أو الفكرية. أن تظن، ودي نقطة خطيرة جدا وعبارة نحط تحتها 100 خط، أن تظن أن المنهج الذي تعلمته هو كل العلم، فيستعبدك المنهج وتستعبدك الأدوات. المناهج والأدوات متعددة والمقاربات متنوعة. فكان طه حسين يدعو دائما إلى تنوع المدخل الثقافي، وهذا فعله طه حسين. طه حسين هو ابن المدرسة التراثية وابن المدرسة الحداثية في بلغة عصره، أو بما أنجزته المعرفة في زمنه وفي عصره. له دراسات، كان مهتم بدرس الشيخ المرصفي، والشيخ المرصفي كان من أهم شيوخ المجددين في الدرس اللغوي والأدبي في عصره، فكان حريص على أن يحضر درس الشيخ المرصفي صباحا، ويحضر في دروس المستشرقين في الجامعة المصرية مساء. وفي نقطة كمان مهمة جدا، طه حسين عندما ينحاز إلى التراث فإنه ينحاز إلى التراث بالمفهوم الأوسع. إحنا في إشكالية، أول ما تسمع كلمة التراث سينصرف ذهنك إلى تراث المسلمين. طه حسين عندما يستخدم كلمة التراث يستخدمها بمفهوم التراث الإنساني، وهنا يستدعي مفهوم الحضارة الإنسانية بشكل عام، وأن الحضارات ملتحمة وأنجزها إنسان، فعلي أن أستفيد من المنجز الإنساني بشكل عام. لذلك سنجد أنه هو من تم تأسيس أول قسم للدراسات الشرقية في مصر وفي العالم العربي، كان بوجود طه حسين وبتشجيع طه حسين، وكان من يشجع على تدريس الآداب واللغات القديمة بما في ذلك اللاتينية والأدب اليوناني القديم. طه حسين في انفتاحه على الآداب العالمية وعلى التراث الإنساني، عندما تأسست الفرقة القومية المصرية للتمثيل، وطه حسين لم يكن يدعم التجديد والإصلاح عبر التعليم وعبر الكتابات الفكرية فقط، ولكن عبر كل شيء. بعض الناس تؤرخ للتمثيل المسرحي في مصر بتوفيق الحكيم وبعض التجارب الشاميه. طه حسين من أول من قدم نصوص مترجمة من الآداب العالمية للفرقة القومية المصرية للتمثيل، ومن من دعمها، وأيضا له دعم للأوبرا المصرية وتشجيع لهذا المشروع. فهو شخص كان منفتح على الحياة ومقبل على الفن ومشجع لكل أشكال الإبداع. عندما أتحدث عن انحيازاته في التراث العربي سنجد أنه ينحاز إلى الوجه العقلاني في الدراسة، فسنجد أنه يهتم، وكانت ماجستيره، كانت الدكتوراه لديه في عن أبي العلاء، وكان من الناس المهتمة بأبي العلاء. وطبعا أبو العلاء لما أنظر في مكتبة تحتي سأجد أن أكثر كتابات كتبت هي في أبي العلاء، ويمكن من أكثر الناس اللي نبه إلى أهمية هذا التراث لهذا الإنسان كان الدكتور طه حسين في وقت مبكر. كذلك استدعاءاته وشواهده من مقدمة ابن خلدون واهتمامه بكتابات ابن خلدون في الاجتماع. طه حسين ينظر إلى الثورات بتعبيره، يطلق على ثورة الزنج بأنها ثورة اجتماعية، وكثيرا ما كان يهتم بهذه المنطقة. لو أنا في تعليمي وفي تدريسي كنت أنظر إليهم في تعليمنا بأنهم مواضع الفتن، هؤلاء الذين يدعون إلى تفكيك المجتمعات والأمم. عندما سنتحدث عن خروج المصريين مثلا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، نراها كأنها فتنة، وندرس لنا عنها فتنة، ولن نتحدث عنها بوصفها ثورة اجتماعية تطالب بحقوق وتعرضت لمظالم. هذا الذي يفعله طه حسين، هو يحاول أن يعيدنا مرة أخرى إلى السياقات الاجتماعية والتاريخية المنتجة للأحداث، وأن هذه ثورات وليست فتن بالمفهوم الديني الذي يجعلك تشعر بالخوف من أن تقترب من الدراسة أو التفكير في مثل هذه المرة. ولذلك هو كان له مشروع متأخر في الحياة العمرية، يعني كتبه عن الفتنة، وكتبه عن الصراعات التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم، هي من تناولها بنشرة الجراح وبلغة أنا أراها فيها شيء من المراوغة أحيانا، وهذا يعني وفيها قدر من الصراحة أحيانا، وفي تفاوت ما بين هذه الكتب في درجة الصراحة وعدم الصراحة، لكن في المجمل هو تناول للتاريخ الإسلامي بشكل مختلف، وتناول لمناطق من المسكوت عنها، يعني كانت مسكوت عنها قبل طه بشكل لطه حسين، ومسكوت عنها الآن. يعني نحن من يعني أنا من درس في كتاب كان في مادة التاريخ الإسلامي مقررة على جميع الفرق في جامعة الأزهر، فكان منها عندما يتم التحدث في مثل هذا الأمر نحن نتحدث عن فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فهو كأننا نقفز ونتجاهل دراسات مهمة في هذا الميدان مثل دراسات الدكتور طه حسين وغيره. فطه حسين ممن اشتبك مع كل الفترات ومع المناطق الشديدة السخونة في التاريخ بشكل به قدر كبير من المصارحة، وليست مصارحة كاملة. أنا يعني هذا رأيي، ليست مصارحة كاملة، ولكنها في رأيي مصارحة مرضية. عندما نتحدث عن طه حسين، فطه حسين بعد بفصحى سما، يعني فنحن نتحدث عن مناضل ناضل ومنح الجامعة يعني رونق وحقيقة. يعني عندما كان يصر على استخدام وعلى أن يكون هناك أفضل المستشرقين وأهم المستشرقين، عندما نسمع عن ندوات وفاعليات يشارك فيها باحثون وكتاب ومفكرون من مختلف الجامعات الأوروبية يستخدمهم، عندما تولى منصب أول عميد لكلية الآداب في مصر، وهو له عهد بكلمة أول، هو أول من حصل على درجة العالمية الدكتوراه، هو أول من تولى منصب عميد كلية الآداب، وله موقف شهير منح به لقب عميد. طه حسين في حكومة إسماعيل صدقي عندما يعني أراد أن ينتزع من السلطات ما يجعل الجامعة المصرية تفقد استقلاليتها، دخل اشتبك مع الحكومة فأقاله إسماعيل صدقي سنة 1932، يعني بعد سنتين من توليه الأمانة. وحينها كان هناك مظاهرات من الطلاب وأطلقوا عليه العميد يعني الذي لا يقال، فمن هنا سيأتي لقب عميد الأدب دكتور طه حسين. وعند عودته محمولا على الأكتاف 1934، ومن الرسائل التي كانت وصلته ورسالة مي إلياس أو مي زيادة، ونص رسالة نص راقي ورائع وجميل جدا ما بين الصديقة لطه حسين الكاتبة اللبنانية مي زيادة، فكانت من العبارات التي أعجبتني جدا أنها قالت له: لقد كنت طوال هذه المدة رجلا، وعرفت أن تتألم حقا كما يتألم الرجال. فطه حسين شخص لم يعرف الضعف، وكانت دائما المعارك تزيده قوة وجسارة. هو وفي لمشروعه، ومشروعه هو الكلمة، مشروعه هو النتاج الأدبي الذي يحمل فكرة. فمن الممكن أن يقدم لنا السيرة في نسيج أدبي على هامش السيرة، فهو يعيد السيرة إلى طبيعتها الأولى. أقولها بقصد، السيرة بطبيعتها الأولى هي حكاية فيها مدخل أدبي، فيها مدخل تاريخي، هي مزيج من الملاحم، أو متأثرة بملاحم هذا الزمن. العقل العربي متأثر بملاحم، فاستدعي النبي بهذه الصورة الملحمية، وإن كان هناك سياقات إقناعية أكثر ثراء لم تظهر في السياق. فحسين قدمها السيرة بخطاب وبنص أدبي سري. فهذا الرجل الذي يؤمن بالكلمة وبالنتاج الأدبي وبالأفكار، هو يحترم الفكرة القادمة من القارئ. وهنا يستوقفني كلام سهيل إدريس، وسهيل إدريس من أحد الأدباء اللبنانيين الذي نظم المناظرة الشهيرة ما بين دكتور طه حسين وما بين رئيس قوري، حول أيكتب الأديب للعامة أم للخاصة، ودي مناظرة مهمة جدا. فسهيل إدريس يعني يحكي فيقول: أنا أرسلت وأنا ابن 14 عام رسالة إلى مجلة الكاتب المصري التي كان يشرف عليها طه حسين، أرسلت ترجمة لإحدى القصص الأجنبية لنشرها في مجلة الكاتب المصري. وأنا برضو هنا حابب أستدعي سياق العربي في ألف، يعني أنا مش لا أتذكر تحديدا متى أغلقت المجلة، مجلة الكاتب المصري، ولكن نحن نتحدث عن أربعينيات القرن الماضي تقريبا. ف ابن 14 سنة يتابع مجلة الكاتب المصري ويترجم إحدى النصوص الأجنبية ويرسلها إلى طه حسين المسؤول عن تحرير الجريدة. ولسوء حظه المجلة كان آخر عدد فلم ينشر، لأن جاء إيقاف لمجلة الكاتب. فتشاء الأخبار تقريبا النت فرز عند الدكتور عبد الناصر. للمناظرة التي ستكون بين طه حسين ورئيس كوري في لبنان في بيروت. فبعد انتهاء الحوار يطلب طه حسين من فريد شحاتة سكرتير طه حسين الخاص، فيقول له: أعد للأستاذ سهيل أمانته القديمة. فيبقى النص اللي ترجمه سهيل هو عنده 14 سنة، طه حسين يحتفظ به ويحضره له بعد أكثر من 15 سنة تقريبا، ويقول له عبارة يذكرها سهيل في مقال كتبه عن طه حسين: إننا لا نضيع جهود الأدباء. هذا نوع من أنواع الرقي، التحضر، تقدير معنى الكلمة. طه حسين يقدر المرأة ويقدر الشراكة. العقل المتخلف الذي يصور طه حسين بأنه فريسة الاستشراق، وبأنه فريسة المشاريع الغربية، وأنه تم هذا من خلال زوجته سوزان، يعني يقرأ معك بسوزان وكيف قدمت طه حسين، كيف ترى طه حسين، وكيف قد رآها حسين في الأيام عندما استخدم وعبر عنها بكلمة الملك، ملك من الملائكة هي التي ترعى طه حسين وترعى ابن طه حسين. طه حسين كان يعني يمتلك رؤية اجتماعية وفلسفة تجعله من السابقين إلى إنصاف المرأة. ممكن أقول إن نضال المرأة بدأ بطه حسين بمنتصف بنصف قرن تقريبا أو ربع قرن، ولكن طه حسين كان ممن يدرك المعارك التي تخوضها المرأة، وكان دائما ينحاز إليها. من المهم جدا بقى أن أقف أمام محور وإشكالية عظيمة جدا يتهم فيها طه حسين، وهي قضية علاقة طه حسين بالقرآن وبالبحث حول القرآن، وأنا سأتحدث فيها بقدر كبير من الصبر. أتذكر وأنا في التعليم الثانوي طه حسين بالنسبة لي، كيف كما كنت أراه وأنا في التعليم الثانوي، طه حسين هو الرجل الذي أهان الدين الإسلامي. هكذا كنا نسمع من الشيوخ ونسمع من الكسل. ونسمع من الأصوات الرنانة التي لها حضور شعبوية. فهو الرجل الذي قال: لوددت لو أن بيدي قلما أحمر لأصحح القرآن، وهذا كذب وافتراء لا أساس له من الصحة. ومن يبني ثقافته من السماع، وإحنا هذا مجتمعنا، هو مجتمع لا يقرأ ولكنه يسمع ويختزل ولا يدقق. لو من إذا رجع الإنسان، وللأسف هناك من كان زميلا لي وما زال حتى الآن يعتقد هذا في الفرائض، وهو أستاذ جامعي. فطه حسين يعني رحمة الله عليه كان يقول: أول كتاب أثر فيه وما زال يؤثر هو القرآن الكريم، ثم بعد ذلك كتابات أبي العلاء. فطه حسين الذي يقول بأن القرآن هو الكتاب الأول الذي أثر فيه، كيف نصدق أنه أهان القرآن؟ طه حسين تعرض لقضية جعلته شهير، وهي قضية كتابه الشعر الجاهلي. ومن تحدث عن القضية نسي أو تجاهل قرار النائب العام بعدم صحة هذا الاتهام. الناس تذكرت الاتهام ونسيت نتائج التحقيق التي تقول بأن طه حسين بريء من هذه الاتهام. ما قاله طه حسين عن أن القرآن لا يريد أن يقدم تاريخ ولكنه يقدم قصة ذات مغزى وعبرة، هو ما قاله الشيخ محمد عبد، وهو ما يقال الآن بشكل فيه أريحية. القرآن غير معني بالترتيب أو بالحكاية التاريخية القائمة على أن فلان هذا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعاش في مكان كذا في زمان كذا وقابل في كذا وقابل كذا. هذا لا يشغل القرآن، والقرآن ليس هذه هي أرضيته، ولكن القرآن هو يستخدم خطاب قصصي تعليمي يعتمد على الإيحاء وعلى تقديم معنى ومغزى. طه حسين عندما تحدث عن القرآن كيف نتعامل مع القرآن من منظور طه حسين، كان له قدر كبير من الجسارة والقوة. وأنا من الناس، يعني ممكن جمال يختلف معي في هذا الأمر، من يشيد ويؤكد على أهمية كتاب في الصيف لطه حسين. كتاب في الصيف عنوانه خادع لبعض الناس، يتذكر يعني طه حسين وهو بيسافر لفرنسا كان بيسافر عبر البحر، وكان من عادته أن يكتب شيء بسيط، كتيب أو فصل من كتاب عبر الرحلة ذهابا وإيابا للمروح والرجوع. فهو كتب حاجة بعنوان أنا لا أدري هل قصد إلى هذا قصدا أم لا، وسماه كتيب صغير اسمه في الصيف من يريد ان يرجع له. الكتاب هو مهم جدا في الدراسات القرانيه، لانه هو من خلال هذا الكتاب او الكتيب الصغير سيتحدث اننا في حاجه الى ان نقوم بدراسه القران الكريم من مدخل ادبي. مدخل ادبي؟ نعم مدخل ادبي. هو طه حسين يريد ان يقول ان القران كتاب ادبي؟ لا. وهنا واتمنى ان شاء الله يمهلني العمر واكتب مقال في هذا الموضوع، معركة طه حسين وسيد قطب حول القرآن. بس سيد قطب المهون في نسخته الأولى، سيد قطب الأديب وليس سيد قطب المندر المنظم للجامعات. سيد قطب في طوره الأول أنا أقول هو ناقد مصر الأول. وأقول بشكل قد بعض الناس يفاجأ، كتاب التربية والتعليم ثالثة ثانوي ما كتب فيه من مادة أدبية ونقدية هو كتابات، هو اللي كتب النقد ده، هو هذا النقد استقى من كتاب النقد الأدبي لسيد قطب. سيد قطب له آراء حول القرآن وأدبية القرآن أكثر جرأة من طه حسين. ففي أنا هنا استدعيت طه حسين وسيد قطب في مقارنة في جملة واحدة. سيد قطب عندما سئل عن القرآن كيف ترى القرآن، وكان طه سيد قطب كان له حوار مع طه حسين، يعني سيد قطب كان سأل طه حسين وسأله سؤال: ما كيف ترى القرآن بين الشعر والنثر؟ فكان رأي سيد دكتور طه حسين أنه ليس بنثر وليس بشعر. في إجابة أنا أراها مراوغة، لأن القرآن يظل نثرا. لكن كان كلام سيد قطب في مقال بعد ذلك وبيعرف القرآن، سيد قطب قدم القرآن بالنثر الفني، قدمه نثرا فنيا. فعندما تقول بالقرآن نثر فني، أنت وضعته في صميم النص الأدبي. طه حسين لم يقل هذا. الذي يعنيني هنا ولا يشغلني هذه القضية، لأن أنا عندما نقول بأن القرآن ليس بنص أدبي، لماذا نقول هذا؟ حتى لا يظن أننا سنخضعه للنقد كسائر النصوص الأدبية التي نخضعها للنقد. ولكن طه حسين كان مشغول بجانب آخر، عندما يقول بأن القرآن ينبغي أن نقوم بدراسته دراسة أدبية، إنما يريد أن يقول نحن لم نبرز ولم نظهر الجانب الجمالي في القرآن الكريم، ويرى أن الجانب الجمالي في القرآن الكريم لا ينبغي أن يدرسه الشيوخ، الشيوخ لن يعرفه. كان يقول هكذا: إذا دخلت الشيوخ إلى متحف لن تستطيع أن تظهر الجمال، ولكن الذي يظهر المتخصص المهندس والفنان والمبدع المتخصص في هذا. الكاهن في الكنيسة لن يستطيع أن يكتشف الأبعاد الجمالية داخل الكنيسة، ولكن هنا كان يدعو الباحثين والمتخصصين في الدرس اللغوي إلى أن يلتحموا مع القرآن الكريم وأن يكشفوا الجوانب الأدبية في النص القرآني وما يحمله من إيحاء وما يحمله من سمات أدبية. وعندما أتحدث عن أدب فأنا عن لغة أدبية للقرآن فأنا أتحدث عن استمالة، عن أساليب يغلب عليها المجاز. مهم جدا هذا الأمر، كثير من المجاز داخل القرآن يتم استدعائه في هذا الزمن على إنه حقيقة. كثير من السياقات السردية اللي يعني آيات جاءت في سياق سرد قصة بعينها، يتم إخراج الآية من داخل القصة السردية ويتم استدعائها كأنها هي آية وحكم معرفي وشرعي، وهذا تعبيرات كلها غير دقيقة. فعندما أستعيد طبيعة القرآن الأدبية فأنا أقترب من طبيعة القرآن الحقيقي. طه حسين قال أن الإنجيل درس بهذا الشكل والتوراة وكثير من الكتب الدينية، فلماذا لا يدرس الأزهر؟ يعني مش من يسمح الأزهر مثل هذا النوع من الدراسات؟ وقال بأنه من الكتب الدينية، وهذه حقيقة، كل الكتب الدينية سواء سماوية أو غيرها هي نصوص قائمة على الاستمالة، حتى في تلاوتها هي لها تلاوة خاصة وأداء خاص. هو أشبه، يعني نحن نقول في القرآن ترتيل وهناك في الكنيسة ترانيم، هذه النصوص لها طابع حتى في تقديمها، الإيقاع الصوتي له دور في التأثير والاستماع، هذا متخصص أو يرتبط باللغة الأدبية. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يحب أن يستمع إلى القرآن بترتيل عبد الله بن مسعود، فالأداء الصوتي له جزء في إكمال الأداء اللغوي لنص القرآن. وكان يدعو إلى أن تعلن النتائج المعرفية بجسارة. طبعا الشيخ أمين الخولي أكمل في المشروع، وشكري عياد أكمل في المشروع، ونصر حامد أبو زيد أكمل في المشروع، وناس كتير أكملت هذا المشروع ولكن بقدر محدود. وإن شاء الله أتمنى أن أنا أكمل في هذا المشروع بإذن الله، وخاصة أن أنا هيبقى ليا دراسة أسبوعية شهرية تصدر عن تكوين، عن مؤسسة التكوين. فإن شاء الله أنا حاطط في دماغي 2024 كلها تبقى دراسات، في دراسات معاصرة حول القرآن الكريم، وإعادة اكتشاف عالم القرآن الكريم بشكل مختلف، وبشكل نستطيع أن نقدم من خلاله خطاب إنساني، خطاب قيمي، خطاب يبني جسور مع الإنسان في كل مكان. طه حسين ظل وفيا لمشروعه لآخر لحظة ولكتاباته، ومن أهم هذا الوفاء ومن أهم هذه المظاهر التفكير النقد الحر. وأنا هنا سأتوقف، أنا سأختم من خلال 3 نقاط. سأقدم نموذج للتفكير النقد الحر عندما ينقد طه حسين أستاذه الشيخ محمد عبده. يعني طه حسين نقد محمد عبده في دراسة نشرت باللغة الفرنسية وترجمت إلى العربية، وكتبت عنها مقال من أسابيع في ذكرى طه حسين بعنوان الإمام محمد عبده بعيون طه حسين المبصر. طه حسين بيجمع في كتاباته، بيجمع في كتاباته النقدية بين أمرين أنا يعني أنا أقدرهم وأحبهم وكنت أمارسهم بوعي أو بلا وعي، سواء كنت متأثر بيه أو لا، وهو أنه يثني على الشخصية ويعطيها ويمنحها كل ما تحتاج إليه من التقدير. يقول عن محمد عبده بأنه هو رائد التجديد والتنوير وأستاذ المشارقة وكذا وكذا. وفي نفس المقال يعني يمارس النقد الشديد لمشروع محمد عبده، يرفض في محمد عبده ويقول بأن محمد عبده الذي كان رؤيته بالنسبة لطه حسين حلم، يعني أحد الأحلام التي كان يتمنى أن تتحقق. يعني طه حسين يحكي أنه عندما رأى محمد عبده أو استطاع أن يتسلم ويدخل لدرس محمد عبده، كان درس محمد عبده في الرواق العباسي، والرواق العباسي نسبة إلى الخديوي عباس. فالخديوي عباس وشأن الملوك وشأن الرؤساء إذا أرادوا أن يعيشوا لا يعيشون بحماية الأفكار ولا بحرية الأفكار، ولكن ببناء الأحجار وتجديد في الأحجار في المساجد والكنائس عبر التاريخ. فهو أراد أن يحفر لنفسه الخديوي عباس شيء في الذاكرة، فعمل الرواق العباسي. كان يجلس في الرواق العباسي ثلاثة منهم، يعني الثلاثة الكبار منهم الإمام محمد عبده. فكان الإمام محمد عبده عندما يدخل إلى الدرس بيبقى في زحام شديد، لا سيما أن درس الإمام محمد عبده كان يحضر إليه الأفندية دايما الأزهري، كان يميز أبو طربوش الأفندي خريج مدرسة الحقوق أو مدرسة دار العلوم أو بيقولوا عليهم الأفندية. فكان الأفندية بما فيهم وزراء كانوا بيبقوا موجودين في درس الشيخ محمد عبده، ولا يدخل من الجامع الأزهر إلا الكبار، يعني في درجة علمية وفي سن معين. فدخول طه حسين إلى درس الشيخ محمد عبده كان شيء من الصعب، يعني عملية تسلل حتى يستطيع أن يدخل، وكلفه الكثير زي ما يقول. فهو حظي بالجلوس مع الشيخ محمد عبده أو في درسه مرتين. في مرة منهم أول مرة طه حسين يلتقي محمد عبده يقول: كانت دموعي تنهمر وأنا أنظر إليه وهو يقرأ القرآن. ويعني بيحكي عن حالة من الحب والتأثر والهيبة والجلال. كل هذا لم يمنع طه حسين أن ينقد طه محمد عبده نقدا شديدا. أذكر منه حاجتين. الحاجة الأولى هو قال بأن أفضل ما قدمه طه محمد عبده هو طريقة التعليم، أنه كان لا يقدم المعلومة لطلابه ويلزمهم بالحفظ أو كذا، ولكن كان يفكر مع الطلاب، وكان يطرح السؤال، وكان يسمح بالنقاش. الأمر الذي عابوا عليه أنه لم يبحث ولم يدخل إلى الأزهر ولم يقدم لطلابه كتب من خارج التراث الإسلامي. يعني محمد عبده كان بيدخل، وده حقيقة، يعني محمد مش الشيخ، مش الدكتور طه حسين اللي قالها، ولكن كتب أخرى. الشيخ محمد عبده كان بيدخل مخزن الكتب في الأزهر، وكان يقعد في مخزن الكتب ساعات طويلة، يقعد ساعات طويلة جدا، يقعد يألف في المخطوطات التراثية عما يرى أنه يمثل قيمة أو يحمل طابع عقلاني من الممكن أن يضيف يعلم الأزهري. فهو الذي أخرج من خزانة الأزهر ولم يأتي من بيروت. يعني أنا كنت من الناس اللي كنت أعتقد إن ده جابه رشيد رضا من بيروت، وهذا غير دقيق. أخرج كتابين. جمال مش مقتنع. أبداً، لا أبداً، لا. أنا أصلاً كنت ضد الكلام السابق، بس أنا مش طرف في الموضوع، أنا متفق تمام معاك يعني الآن. تمام فهو كان في طرح مشهور ان احنا عرفنا الشيخ عبد القاهر الجوزجاني عن طريق لبنان وعن طريق مدرسه طرابلس، وان اللي عمل دوت الشيخ محمد رشيد رضا. هذا غير صحيح وغير دقيق. الذي عرف العالم العربي بالشيخ عبد القاهر الجوزجاني، اهم ما وصل اليه العقل العربي من تطور في الدرس اللغوي، هو الشيخ محمد عبد، واستخرج نتاجه من كان عليه تراب في مخزن الازهر. واول ما خرجوا الازهريه رفضوه رفض شديد، بعد كده الازهره هيتبنوه ويعتبروه حاجه مهمه جدا شغل الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الاعجاز واسرار البلاد. وعلى فكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني صاحب عباره مهمه جدا، انه يجب دراسه الشعر اذا اردت ان تفهم القران الكريم. تخيل، الادب واجب حتى تستطيع ان تفهم القران. تخيل لو احنا بنقول ده دلوقتي الناس ترى ايه الكلام الغريب ده، الشيخ عبد القاهر الجرجاني قال هذا. طيب، وهنا مش معناه ان احنا نقلل من القران ابدا، ولكن نحن نضع سياق القران ولغه القران ببعدها الادبي في سياق الحياه. طيب، فهو نقد ان هو كان يرى انه ينبغي على محمد عبده، وهو رجل يتكلم الفرنسيه واشتبك علميا باللغه الفرنسيه وكتب بالفرنسيه، ان يقدم قراءته بالفرنسيه. وانا اظن، هذا ظن لا يرقى الى الحقيقه العلميه والمعرفيه، ان الشيخ محمد عبده تاثر بافلاطون. هذا التأثر الحقيقي بأفلاطون لم يفصح عنه لطلابه بشكل حقيقي بشكل علمي. فطه حسين كان يعيب عليه ان هو ظل وفي للتراث بهذا الوفاء، فقال هو لم يختلف عن شيوخه الا في الاختيار. الامر الاخر اللي هو كان بيرفضه على بيرفض يهاجم فيه الشيخ محمد عبده، فكرة محاولات محمد عبده أن يوائم بين العلم والدين، فكان يرى أنه كان وفيا لكليهما، وفاء هو يرفضه، طه حسين يرفض هذا الوفاء، وكان يرى أننا ينبغي أن نقدم وثبة جديدة. دي واحدة مع سنة واحدة، كان مفروض عليه ودي بس في محاضرة بس في رقم بيرن كتير، فبقول انت عامل ميوت معايا يا جماعه. انا سامعين. نعم مره اخرى، يبقى احنا هنا لما اجي اتكلم على نقد الله، وعلى فكره انا ما اسمح حاله النقد دي، ببقى سعيد جدا. من اذا اردت ان تلتحم باي مشروع او باي كتاب لابد ان تمارس النقد، ولابد ان تكون حر في القراءه وحر في الاشتباك. يعني انا يعني اتمنى ان ياتي اليوم الذي يكون في جامعاتنا العربيه نموذج يحدث كما يحدث في الجامعه العبريه في اسرائيل. تخيل لما يكون في جامعه اسرائيل، في احدى جامعه، في اهم جامعه في تل ابيب، يوجد استاذ مثلي ملحد. هذا الاستاذ المثلي الملحد يقدم نتاج فكري من اهم النتاج الفكري والفلسفي المعاصر، ويجي شخص فقير زي معرفيا يقول ان هذا الاسم لابد ان ادرك هذا الاسم على قراءات عام 2024. هذا الحاله من القبول من والاختلاف هو الذي سيجعلنا في نقطة أفضل. من يتخيل أن المقاومة فقط في حمل السلاح، المقاومة في أن نقاوم القيود وأن نقاوم أي نوع من أنواع الاستبداد الفكري والهيمنة والوصاية الفكرية، هذا الذي سيجعلنا فعلا في نقطة أفضل. فهذا يحدث عندما نمارس النقد للدنيا، نقد بأدب ليس فيه تجريح، نقد يقدر في نقاط ويختلف في نقاط. فكان هو بيرفض من الشيخ محمد عبده الموائمه، الموائمات، وكان يرى اننا بين مسارين مختلفين، الدين مسار والعلم مسار، لسنا في حاجه الى احداث موائمات. طبعا ده بقى مقبول حاليا الى حد ما وليس تماما، يعني احنا عندنا في حاجات العلم يقول نتيجه والخطاب الديني هيقول نتيجه، في ناس ستسمع الى نتائج الخطاب الديني وترفض نتائج العلم، وده شيء غير مقبول عقليا ولا معرفيا ولا بحثيا ولا ايمانيا. فهو طه حسين بيقول ان احنا تجاوزنا ده، ولو طه حسين رجع وعاش في 2023 سيدرك اننا لم نتجاوز هذا بعد مرور كل هذه السنوات، على رحيلي بعد 50 سنه اننا ما زلنا في نفس المربع للاسف. فده نموذج مارس فيه نقد شديد لاحد اعلام التنوير الشيخ محمد عبده، وانا يوجد في هذا الموضوع كلام مفصل ومطول في المقال الذي اشرت اليه، من يريد ان يرجع اليه. هو مقال بعنوان الإمام محمد عبده في عيون طه حسين المبصرة، منشور في موقع أصوات أونلاين. أنا أريد أن أختم بأمرين. الأمر الأول، طه حسين كان مهتم بالعربية الفصحى، وكان يؤمن بفكرة العربية المعاصرة، يعني ننتج من الفصحى عربية معاصرة، فكان يرفض العامية في الكتابة الرواية. فلذلك يعني ستجد أنه هو من مدرسة تختلف عن مدرسة سلامة موسى، وعن مدرسة نجيب محفوظ، وعن مدرسة عبد الرحمن باشا عبد الرحمن باشا فهمي. فهو كان يرى أننا في حاجة إلى أن نتمسك بالعربية ثم نطور العربية. طه حسين، ودي بقى نقطة مهمة أنا عايز أقولها بشكل قوي وصريح، طه حسين كان يرى أن النحو العربي يحتاج إلى تطوير، وكان يرى أن النحو العربي تم اختلاقه وتمت صناعته وصنعت له شواهد نحوية، وليست الشواهد النحويه هي التي من صنعت النحو. انا اقولها بشكل صريح بس. طه حسين له دراسه مهمه جدا جدا، وان شاء الله اكتب عنها، عن النحو وعن علاقه القران بالنحو. طه حسين يقول بان النحو لم يقول كده لم يستقى من الشعر العربي، ولكن هو وضع النحو في ضوء لغه القران وصنعت الشواهد الشعريه لكلمه النحو. وقال إن النحو وهو يوضع في ضوء القرآن لم يستطع أن يعبر عن جميع الظواهر اللغوية في القرآن. فطه حسين يتحدث، وطه حسين يؤمن طبعا أن النص اللغوي الأقدم بالعربية هو القرآن، ويؤمن معرفيا ويقتنع معرفيا بأن القرن الأول لم ينتج نص، لا يوجد تكست وصلنا من القرن الأول سوى القرآن، ويرى أن كل النصوص الشعرية وأي نصوص أخرى كتبت في القرن الثاني، وان ما وصلنا عن القرن الاول هو فحوى يعني انا ممكن حد يكتب ويقول ان ده من القرن الاول، يقول لا هي فحوى ومعاني، لكن لا يوجد كتابه كتبت بالقلم ومخطوط نقل وعبر القرن الاول سوى القران. طيب طه حسين بيقول، يقول ودي نقطه مهمه جدا وللاسف لم يشتبك احد معها بشكل معرفي حقيقي، ان القران به ظواهر تتجاوز اللغه، تتجاوز تقعيد النحو. بعض الظواهر دي انا كنت شفتها في كتاب في تفسير الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله، كان الشيخ الشعراوي استخدم هذا التعبير، تعبير قاسي جدا، وما لو حد استخدمه غير الشيخ الشعراوي كان زمان كان اندبح. كان الشيخ الشعراوي كسر الاعراب، استخدم هذا التعبير، كسر الاعراب للفت الانتباه. طه حسين بيقول ان الظواهر اللغويه التي توجد داخل القران ولم يعبر عنها النحو لان النحو جاء متاخرا ولا يستطيع ان يعبر عنه، وان العقل اللغوي الان يستطيع ان يتجاوز ما كتب حول النحو وان يعيد وضع نحو جديد. فده بعض الناس ترى ان طه حسين لم يقترب من هذه المنطقه، طه حسين طبعا من هذه المنطقه اللي هو التجديد في علم النحو، وكان يدعو الى توسيع اللغه من خلال التعريب اللي هو الترجمه وتعريب الالفاظ، ومن خلال كثير من الظواهر الجيده التي من شانها ان تنتج لغه جيده. من الظواهر التي في القران وتحدث عنها طه حسين استخدام الضمير بمعنى اسم الاشاره، وهذا لن تجد له نموذج واحد الا في نص اموي، ستجد هذا النموذج اليتيم في بيت شعر في العصر الاموي، والاشاره دي التفت اليها الزمخشري في تفسيره. يعني يا جماعه برضك الضمير بمعنى اسم الاشاره، يعني احاول اوضح الحته ديت لان بعض الناس ممكن، احنا عندنا الضمير في اللغه العربيه بيقول عشان استخدم اي ضمير لابد يكون له مرجع يعود عليه. يعني مثلا اقول مثلا محمد يشرب، يشرب هنا في ضمير اسمه هو، يشرب هو. لو قلت هو في اول جمله هو طالب، لازم يكون القارئ عارف من خلال النص ان في هو ده هو هو هو هو طالب او هو يقرا، هو دي في مرجع. القران الكريم بدا جمل بضمير دون مرجع. والقران عندما يستخدم الضمير دون مرجع هو يستخدم الضمير بمعنى اسم الاشاره. طيب في حق الدكتور محمد عيسى بيقول لي انه سيعرض هذا في محاضرته، فانا ساسكت طبعا في حضره الدكتور محمد عيسى، ولان انا الدكتور محمد عيسى معانا هنا في اللقاء وهو احد الاساتذه الكبار الذي اعتز بيهم واسعد ان انا اكون معاه ان شاء الله في محاضرته، فانا ساتوقف في تفصيل هذه القضيه وهو سيتناولها. احنا نتحدث عن اكثر من 12 مظهر لاستدعاء الضمير في اللغه في القران على خلاف قاعده الضمير، ودي نقطة مهمة جدا. فهنا الشيخ الإمام محمد الأستاذ والعميد الدكتور طه حسين كان يؤمن ويدعو إلى ضرورة تحرير وتطوير الدرس اللغوي، وكان يؤمن بالعربية وبالعربية المعاصرة وبالعربية الفصحى. أنا هختم هذا الحوار ونفتح باب للنقاش، وهبدأ النقاش طبعا من خلال الأصدقاء معانا في صالون تفكير والزوم، وبعبارة قالها الرائع أمين أحمد أمين. أحمد أمين هو صديق وتلميذ لطه حسين، هو تلميذ لأن هو رغم أنه كبير مش صغير، لأنه كان ممن يدرس في المدرسة الشرعية، مدرسة القضاء الشرعي، وكان طه حسين بيدرس في مدرسة القضاء الشرعي. فأحمد أمين ربطته صداقة قوية جدا بطه حسين لم تنقطع إلا فترة لما كان طه حسين في مشاكل بينه وبين السنهوري باشا، فكان احمد امين صديق للاثنين. فطه حسين قال لاحمد امين كده خيره، قال له انا او عبد الرازق السنهوري، فاحمد امين اختار عبد الرازق السنهوري واستاذ القانون المشهور طبعا. وكان احمد امين يربطه بعلاقه غريبه جدا وحب شديد لعبد الرازق السنهوري لدرجه ان هو يقدمه على طه حسين. وكان يعني كما يحكي ابن احمد امين يقول لك اذا كان والدي عندما يبدا مكالمه مع الدكتور السنهوري وكان بره خارج مصر، نجيب له علبه السجاير ونجيب له الميه ونقول له تصبح على خير، نصحى الصبح نقول له صباح الخير وهو لسه قاعد بيتكلم على التليفون. فكان يربط بيه علاقه قويه، وحدثت القاطعه بين طه حسين واحمد امين لغايه ما احمد امين جات له ميه بيضه في عينه وعمل جراحه العيون وهو عينيه كده مغممه، دخل طه حسين عليه لتعود العلاقه مره ثانيه. فأحمد أمين أنا أختم بعبارته عن يقارن بينه وبين طه حسين فيقول، واسمحوا لي أن أقرأ: الخلاف بيننا في المزاج، أو في هو الذي ألف بيننا، فأشعر أن هذا الخلاف جعلنا يكمل كل منا نقص الآخر، أشعرني أنني أكمله وأنه يكملني. يقول عن طه حسين: هو في الحياة مقامر، لا يخاف المخاطرة، يكسب الكثير في لعبة ويخسره في لعبة. طه حسين ابن المدرسة السياسية، راجل مارس السياسة فلم يكن بعيد عن السياسة. والسياسة دائما تقدم وترفع الفنان والمثقف. أي فنان وأي مثقف يريد أن يكون له مكانة في الشارع، السياسة تساعده على هذا. فيكمل فيقول: هو في الحياة مقامر، لا يخاف المخاطرة، يكسب الكثير في لعبة ويخسره في لعبة. وأنا تاجر، إن كسبت كسبت قليلا في بطء، وإن خسرت أخسر القليل في بطء. يحب السياسة على طه حسين لأنها ميدان المقامرة والمخاطرة، وأنا لا أحبها إذ لا أحب المقامرة وأخاف المخاطرة. هو فنان يحكمه الفن، وأنا عالم يحكمني المنطق. هو يحب المجد ويحب الدوي، وأنا أحب الاختفاء وأحب الهدوء. هو عنيف على طه حسين إذا صادق أو عادى، وأنا هادئ إذا صادقت أو عاديت. هو واسع النفس، النفس هو واسع النفس طويل النفس، هو واسع النفس طويل النفس أمام الأحداث، وأنا قلق مضطرب غضوب ضيق النفس. هو ماهر في الحديث إلى الناس، يجذب الكثير، يجذبهم إليه، وليس عندي هذه المقدرة. أخيرا، إذا أردنا أن نحدد موقعنا اليوم لمسيرة النهوض الحضاري، والسؤال الذي كان يطرحه طه حسين، وعلينا أن نسأل أنفسنا: أين نحن من حرية السؤال، ومن التفكير النقدي، ومن التفكير الحر، وأن يكتب الباحث وفقا لما يمليه عليه ضميره المعرفي، وليس في حالة من الخوف؟ إذا كنا ما زلنا في نفس المنطقة، فما زال مشروع طه حسين متعسر مثل أي مشروع إصلاحي وأي مشروع للتغيير. كل المحبة وكل التقدير، وشاكر جدا. كل الشكر يا دكتور على المحاضرة الجميلة، مؤثرة جدا يعني. أنا تحركنا فكريا وتاريخيا وإنسانيا يعني، فكل الشكر. لو في حد أسئلة، دكتور أكمل اتفضل. شكرا يا سناء، شكرا يا دكتور عبد الباسط. يعني حقيقي مش عارف اقول ايه، فعلا محاضره ممتعه من كل الجوانب، يعني استمتعت بيها جدا، وانا شاكر ليك للغايه. اخذت لنا في جوله يعني غنيه حوالين مع طه حسين، وواضح ان يعني الراجل كان متعدد يعني المواهب، وكمان يطرق مواضيع مختلفه، واحيانا فيما يبدو من كلامك برضو يعني مش دايما بيغوص في كل موضوع لاخره، ولكن كانه بيطرحه علشان الباحثين اللي بعده ييجوا وراه ويكملوا، سواء كان موضوع اللغه وتطويرها والنحو وتطويره، ام مثلا الكلام عن الجانب الادبي في القران وخلافه. فيعني وانت اخذتنا في جوله، فشفنا كثير من هذه الجوانب. انا سؤالي ليك انت بشكل شخصي، اي هذه المواضيع واي هذه الجوانب انت شايفه اهمها؟ لو انت يعني بتقيم طه حسين دلوقتي في وقتنا الحالي ده، اي اسهام فكري واي قضيه فكريه في رايك من كل القضايا اللي طرحها دي هي الاهم؟ شكرا. شكرا دكتور. تفضل يا دكتور عبد الباسط. هو أنا في رأيي الشخصي شايف إن إحنا الأمور متشابكة، وإن أي دراسة في جانب هي تساعد في فهم الجانب الآخر. طه حسين له دراسات في اللغة، وله دراسات في النقد الأدبي. بعض الناس تظن أن هذه مناحي منفصلة عن دراساته في التاريخ أو دراساته في حول القرآن، لكن أنا شايف إن الكل شديد الاتصال، وهي أدوات ساعدته على الدرس في هذه الدورة الأخرى. أنا في ظني إن الجانبين المهمين جدا الآن هو إعادة دراسة القرآن بشكل مختلف، ولا سيما سياقات ولغة وسرديات القرآن الكريم. هذا أنا شايفه جانب مهم جدا بدأه طه حسين، وفي حاجة مقنعة. فكرة الاشتباك النقدي مع التاريخ ده مهم جدا. وفكرة إن إحنا النهارده نعيد قراءة التاريخ بشكل حقيقي. يعني أنا هضرب مثال صغير. أنا كنت بجهز خطبة الجمعة عن عتبة ابن غزوان، فأنا كنت بحمل قراءة جديدة ليا، وعايز أوصل رسالة جديدة على الماضي، لا سيما ان انا حولت المنبر كانه مناصب محاضره، ونتكلم بروع واضحه وبالراحه، ونطرح القضايا حته صغيره كده في القضايا الجدليه بحيث الناس تقدر تستوعب. فلما اجي ارجع للنصوص التاريخيه اللي بتقدم عتبه رضي الله عنه، هتلاقي النصوص التاريخيه في كتب السنه المعتمده هتقدم خناقات ما بين عتبه وعمر، وعمر يقول له فلان ده قرشي، فعتبه يقول له يعني ما لكم تقدمون قريش. فبتلاقي البعد العصبي حاضر، البعد العائلي، العرف. انا ما لا هنا لا لا لا لا يعني بقولش ان حاجه انا غلط، لا هو ده عرف وده واقع اجتماعي. هنجد ان عبيده يختلف، ان عتبه يختلف مع سعد ويشتكي من سعد، وسعد يشتكي من عتبه. صراعات طبيعيه وتاريخيه وسياسيه، كل ده يتم اغفاله في الخطاب الوعظي، ويقدم لنا الشخصيات الصحابه منفصله عن سياقاتها الزمنيه، عن واقعها، عن طبيعتها، عن لغتها. فاحنا محتاجين نعيد تقديم التاريخ تاني بشكل حقيقي نقدي، وان احنا النهارده نبدا نتعامل ونشتبك معاه بشكل مختلف. فده ان شاء الله يعني انا شايف انه من جانبين مهمين جدا، الدرس القراني والاشتباك مع التاريخ بشكل نقدي، ولا سيما في الفترات المحتدمه، الفترات شديده السخونه. كل شكر يا دكتور. أستاذ جمال اتفضل. أولا أنا بشكر الدكتور عبد الباسط على المحاضرة، ويعني بأشفق عليك أزهري يحاضر عن طه حسين، لكن ده بيبرز المشوار اللي احنا قطعناه. وبحب أهني سماء في أول إدارة لها للندوة، وأول مرة نشوفها صوت وصورة. الحاجة الثانية إن دكتور محمد عيسى، هو فعلا دكتور محمد عيسى مجهز أزهري آخر، يعني هذا أزهري آخر عتيد بيجهز لمحاضرة ستكون في يوم الهالوين، وستكون عن قضايا عصرها طه حسين. فأدعوكم إن أنتوا يعني تتتبعوا محاضرته والموسم. بالنسبة للمحاضرة، يعني طبعا الدكتور عبد الباسط سرد جميل ولذيذ، لكن أنا افتقدت نقطة، يعني وخصوصا في الجزء الأخير لما اتكلم عن نقد طه حسين لمحمد عبده، وازاي هو كان بيمدح في منهج أو نهج طه حسين في نقد الإمام محمد عبده. كنت منتظر شيء من هذا النقد لطه حسين من شيخنا دكتور عبد الباسط هيكل، وطبعا هيكل مشترك ما بين سماء وما بين عبد الباسط، هو اشتراك مش قرابة مباشرة يعني. فكنت الجزء النقدي بقى منك انت لخطاب طه حسين، ديت نقطة علشان نكمل على المشوار، لان ده برضو كان لب سؤال اكمل صفوت وان لم يوجهه بنفس الطريقة، يعني ما هو المهم الان لكي نكمل علشان العملية تستمر. لكن لا شك انه طه حسين باين من عرض الدكتور عبد الباسط انه ايه، ما زال حي وما زلنا نحتاجه إلى جهده، وأحيانا لم نتخطى بل تراجعنا عن بعض مما فعله طه حسين. أنا استمتعت جدا بعرضك لنقده لمحمد عبده، والحتة اللي أنت أشرت إليها، لأن أنا كنت بختلف معاها دايما، أنت لما كنت تقول إن رشيد رضا هو او انه من لبنان، في الرحله بتاعت لبنان تعرف محمد عبده على عبد القاهر الجرجاني. الحاجه الثانيه، في واحد عظيم جدا ايضا هو ابن خلدون، يعني محمد عبده ذات نفسه لما حاول يدرس ابن خلدون في الازهر رفضه واعترضوا على ان محمد عبده، برغم ان ابن خلدون ده كان بيكتب الكلام ده جوه الازهر لما كان موجود، بس طبعا جه طه حسين كمل بقى، هو عمل رسالته في فرنسا عن عن ابن خلدون. مش عايز أطول في الكلام، بشكرك مرة تانية وسعيد جدا بمشاركتك ومحاضرتك لي. هو تحياتي صديقي الحبيب، انا من المراجعات المعرفيه، من المراجعات المعرفيه انا كنت بقول ان كتب الشيخ عبد القاهر اتت من مدرسه طرابلس في بيروت، وانا تراجعت عن هذا بشكل علمي ومعرفي، وارى ان الامر هو من خلال خزينه الازهر. بس في كلتا الحالتين يعني هو كان الكتاب قدم من خلال الشيخ محمد عبد. الشيخ محمد عبده وطه حسين وغيرهم يعني وغيرهم يعني كان ينظر اليهم على انهم ابناء المدرسه العصرانيه، والمدرسه العصرانيه كانت تدرس في احدى الدول العربيه وما اعرفش هم ما زالوا ام لا، ويقولون بان المدرسه العصرانيه هي المدرسه التي تقدم العقل على النصوص الدينيه في محاوله يعني للتحسين والتقبيح العقلي بعمليه ربط غريبه كده. في الوقت الذي يعني ينبغي أن نقول أن توظيف العقل واستخدام العقل والتفكير، العقل يعني فعل التفكير، يعني العقل هنا مش بمعنى التفكير، توظيف التفكير واستخدام التفكير هو أهم ما يميز هذه المدرسة. وإذا قلنا إحنا بنتحدث عن تفكير يميز هذه المدرسة بما فيها طه حسين، فلا يمكن أبدا أن نسلم بكفاية الأداء التي يستخدمها الباحث. يعني إذا كان الدكتور طه حسين أسس بطرح يظل مستمر، وهو مثلا التفكير النقدي، أهمية طرح السؤال، أهمية الشكل المعرفي والعلمي، كل هذه الأشياء ستظل، لكن الدرس اللغوي في زمن طه حسين يختلف عن الدرس اللغوي في 2023. فمنهجية طه حسين عندما أصفها بالقصور فسأكون غير دقيق، ولكن أقول أنه عبر عن آليات الدرس وفق زمنه وفي لحظته الزمنية. ومنهج طه حسين القائم على التفكير الحر يتطلب من الباحثين في هذه اللحظة الزمنية أن يعني نحتاج منهم مسافة كبيرة جدا، كأننا بنتكلم على قطار كان يتحرك بالبخار وبالفحم، ونحن نتحدث الآن عن قطار يتحرك بالكهرباء وما بعد الكهرباء. ده فعلا، ولكن احنا للاسف عندنا حاله من حالات الشلل او العجز او مشكله في كده. ف طه حسين ايضا من حيث اللغه، يعني انا نصوص طه حسين لغته تختلف عن لغه هذا العصر، فيها نوع من انواع الرتانه التي تتناسب مع هذا العصر احيانا. فانا يعني طه حسين هو محط في مشروع ممتد ومتطور، في جذور وفي بذور يبنى عليها، وفي مستجدات من الممكن ان ننطلق منها في الدراسات. يعني كل الشكر يا دكتور عبد الباسط. دكتور محمد عيسى اتفضل. شكرا وسلام للجميع. أنا عندي كمية حسد كبيرة جدا لدكتور هيكل عبد الباسط، لأنه جاء في وقت أنا كنت أتمنى أن أجي فيه وأن أكون معاه يدا بيد عشان الحملة اللي هو قائم بها دي، لأن أنا كنت في فترة هو طه حسين إلى الآن بعض زملائه يعني يستنكرون حتى الإشارة إلى اسم طه حسين، إنما كنت في وقت كان إذا ضبط معك كتاب لطه حسين تحمله معك أنت فاسق وخارج عن الدين والملة وما إلى ذلك. وكان هذا في وقت يعني، لذلك أنا يعني إذا حصل لك حاجة عبد الباسط ما تلومهاش على الحسد بتاعي يعني، لكن أنا أغبطك مش بحسدك يعني، أنا يعني لا أغبطك على بالحسد، يعني أنا أؤمن بالحسد العملي. فأنا يعني بصراحة الجرأة إنك تتكلم من داخل نفسيتك وتكوينك كأزهري عن طه حسين بهذه الطريقة، يعني أنا لا أسع نفسي فرح، ويعني كنت أتمنى أن أكون في هذا الوقت أن يكون لنا نفس الظروف نحن نتكلم عن طه حسين. وكنت عندما أقرأ في الأهرام مثلا مقال لطه حسين في مناقشة أوضاع الأزهر والرد عليه من داخل الأزهريين، كان الواحد يخشى يذكر اسم طه حسين حتى على لسانه في داخل الأزهر، أما خارجه فكان كنت أحضر مثلا في جمعية الأدباء، إن هو كان رئيس جمعية الأدباء في جاردن سيتي، وكنت أحضر ندوات الجمعية، وكنت أنظر إليه إلى طه حسين من بعيد، وأقول هذا هو الرجل الذي يعني يعاديه الأزهريون. لماذا يعني؟ يعني كانت مواقف بصراحة يعني متناقضة مع بعضها في فترة تكويني أنا، لكن أنا مبسوط وسعيد جدا أن يكون هناك من يستطيع أن يتكلم من داخل الأزهر عن طه حسين بهذه الطريقة وهذه النظرة العميقة المستوعبة لأعمال طه حسين. وأنا فقط لا أريد أن أفتح مجال للمناقشة، إنما أنا أترك المجال للأسئلة الأخرى، وأنا بس فقط أردت أن أعبر عن سعادتي في أن هناك من يتكلم عن طه حسين من داخل الأزهر. كلام كثير عن طه حسين من خارج الأزهر، لكن وحيد يتكلم من داخل الأزهر عن طه حسين بهذه الطريقة، يعني أنا أغبطك، وإن شاء الله يعني تتقدم في خطواتك ومشروعاتك وتستكمل الدور اللي طه حسين يعني بيحلم بيه. يعني هو كل المحبة والتقدير محمد، وأنا سعيد جدا جدا بلقاء حضرتك، وإن شاء الله يعني يتجدد وتواصل اللقاء، وأشكر يعني الصالون وصديق جمال عمر على منح هذه الفرصة وإن إحنا نبقى على اتصال، وكل المحبة وكل التقدير. يعني كلام حضرتك ذكرني الموقف، دائما دائما يستدعى في الأقسام العلمية، محمود شاكر كند طه، ومحمود شاكر هو الذي أبطل بالطاء سحر طه حسين وكشف حالة من التزييف لطه حسين، وهذا غير دقيق طبعا تماما، ممكن يتكلم فيه بكثير من التفاصيل. كل الشكر يا دكتور عبد الوسط. مها طرحت سؤال، استأذنك بس يا جمال هطرح سؤال مها الأول. بتقول لحضرتك يا دكتور، بعقلك النقدي لماذا دخلت الأزهر؟ وإن كنت قد أجبرت على دخوله، لماذا لا تزال فيه؟ طيب ده كيف بدأ الخلق يعني. يعني انا هقول البدايه وانا هقول النهايه. هو والنقطة البدايه، كمان، النقطة كمان إن أنت أزهري وسماء أزهرية والدكتور محمد أزهري. هو في حاجه عايز اقول، انا يعني انا زي اي زي طه حسين برضه في علاقه والده بالازهر. احنا انا ابن شخص رائع الله يرحمه، والدي محب الدين، فيرى ان اعظم شيء يعمله ان ابنه يدرس الدين في اعظم مكان لتدريس الدين وتعليم الدين هو الازهر، وانه من اجل هذا الامر، وانا سني داخل وانا داخل الازهر كان سني 5 سنوات وست شهور في الصف الاول، فان هو يخرج اختي الاكبر مني اللي كانت في سنه ثانيه ويرجعها معايا علشان انا ادخل وتبقى هي معايا، ويبقى انا الطفل الصغير اللي بيبكي عشان مش عايز يقعد لوحده وعايز اخته تقعد جنبه. فهنا يعني، وان انا ساحفظ القران وانا يعني منحه ابي الى السماء، فانا من هنا بدات تعليم الاسلام. وكنت اول يعني في اول يعني اول دفعه في معهدي في قريتي، اعدادي وابتدائي وثانوي، فلم اخرج من قريتي الا بعد التعليم السلام، وده شيء خطير جدا ومضر جدا، بس هذا حدث بطبيعه التعليم. فكره الاستمرار والتغير، التغير بياتي عندما تتغير الروافد، عندما يكون الانسان محب للسؤال، فهنا بيبدا يحدث التغيير. التغيير ده كان فيه محطات مهمه جدا، منها اللي انا اتعلمت او احتكاكي بالمركز الثقافي الامريكي، ومنها جمال عمر، ومنها قراءتي في الادب، ومنها اشياء متعدده كان لها تاثير كده. طيب هو انا هستمر في الازهر، انت الكلمه دي فكرتني بحوار مع احد مثقفي مصر واهم كتابها المعاصرين، دعوتي لو طول العمر مش عايز اقول اسمه، كان بيقول لي اول مره اتقابلنا يعني، فما كانش يعرفني، فديته كتبي يعني بسبب لقاء تاني يعني، فبعدها بفتره قاعدين لي معايا كتب، فهو مني اهلا بالازهري المفصول، فانا استغربت بكلمه الازهري المفصول ديت، فهو قال لي عاجلا ام اجلا انت من المفصولين. فيعني ففكره ان انت بيستشعر غربتك عن المكان، فبيستشعر انك ستترك هذا المكان. وانا لا اعتقد هذا يعني، انا لا اؤيد هذا يعني، انا من يؤمن بان احنا بان الازهر لا يختلف عن اي جامعه. يعني بعض الناس تظن ان الجامعات المصريه الاخرى افضل حاله من الازهر، وهذا غير صحيح. اقسام الفلسفه التي كان ينبغي ان يعني تقود قاطره ليست افضل حاله. اقسام علم الاجتماع، يعني دراسات علم الاجتماع مهمه جدا، وعلم الاجتماع اللغوي وعلم الاجتماع التطبيقي من في ارتباكه مع الظاهره الدينيه ومع اللغه مهم وثري جدا. انا اظن ان في مكان تاني اخر برضو. فانا احنا عندنا اشكاليه لا تمس الازهر ولكن تمس التعليم والجامعه بشكل عام. فاحنا في واقع مأزوم، شئنا ام ابينا اننا وجدنا في هذا المكان، وانه لا بديل الا من الالتحام والاشتباك واختيار المعارك. يعني فكره المعارك ايه وايه الاولى وايه الاهم، ده شيء انا شايف ان هو مهم جدا ويعني لا بديل عنه. وفي نفس الوقت انا بجهز برضه حسابي لو حصل حاجه، يعني يبقى في شغل تاني او اكل عيش تاني يعني. كل الشكر يا دكتور. انا احب اضيف ان الازهر هو ورطه، يعني هي كده حاجه قدريه، ما هتروح فين يعني. بس اتفضل يا جمال. أنا بس كنت هفتش سر إنه دكتور محمد هيكون في مصر في ديسمبر، واحتمال أنا هبقى أكون في مصر في ديسمبر، وأكيد هنتقابل مع دكتور عبد الباسط في ديسمبر. ففي ديسمبر سيأتي الهالوين ويأتي كريسماس ويأتي كل حاجة يا دكتور عبد الباسط، يا كمان ما فنلتقي في هذا تستنى لي الوقت يناير، انا نازل في يناير اشوفك. مصر هتنور. ان شاء الله ان شاء الله. بس يعني ايه، هيبقى برضو اقصد ان ايه، ان فرصه اللقاء، لان جهد الدكتور محمد وجهد الدكتور عبد الباسط من ناحيه الدرس اللغوي وطه حسين مهم ان الاثنين يتقابلوا، فانا بحاول ادبسهم هما الاثنين على الهواء مباشره بترتيب المسجل. أعتقد حاجة تسعدني يعني أسعد بيها يعني. تمام، اتفضل يا دكتور محمد. أثار في نفسي السؤال عن كيف تتمرد وأنت يعني دخلت الأزهر، اللي يبقى في سر وراء دخولك الأزهر. ذكرني بحالة عندي، إن أنا كنت والدي كان أكبر إخواته، وكنت أنا أول مولود لهم، فطبعا جدي ندرني للأزهر زي ما خروف بيتندر كده للذبح يوم العيد، فبدون ما يعرف ان عقليتي هتكون، يعني ما كانش ممكن ابدا لو كان شافني وشاف تفكيري وتمردي على حياه حتى الاسره بتقاليدها، كان قال ان انا مش ما ينفعش الازهر. لكن للاسف توفي جدي قبل ان يعني يعرف حقيقتي، فوالدي اضطر ان يدخلني الازهر. وهناك مقوله مشهوره، والدي كان عنده حس فكاهي، فكان يعني الناس يسألوه أو أصدقائه يسألوه المقارنة بين شخصيتي وتمردي على التفكير في داخل الأزهر مع أني طالب داخل الأزهر، فكانوا يسألوا والدي أنت دخلت ابنك الأزهر ليه؟ فكان رده عشان يطلع ديني. فطبعا المعنى محتمل أن يطلع ديني لأنه متمرد على الأزهر، وانا اضطريت ان ادخل الازهر بناء على وصيه ابوه، فكان فعلا طالع دينه معايا، لان انا لا اقر اطلاقا هذا التفكير، وكنت دائما مطارد من اساتذتي في داخل الازهر، لاني دائما كنت اسال وكنت قاهري كذلك. فكان من ضمن العيوب الموجهه الي داخل الازهر من زملائي ان انا بلبس بيجامه، وان انا بركب الترماي وبروح مسرح وبروح سينما، فكانت دي عيوب. كان طبعا بيشتكوا لابويا ان انا مش ازهري مثالي كما جدي كان يتمنى، انما فعلا ابويا طلع دينه مني. فعشان كده بس حبيت اعلق على ليه دخلت الازهر، ما دام انت متمرد. ما كانش بيدي والله، برضه دخلت جمعيه المحافظه على القران الكريم، حفظت القران، ودخلت ابتدائي لما كان ابتدائي 4 سنوات والثانوي 5 سنوات، كلهم كانوا في معهد القاهره الديني، ودخلت كليه اللغه العربيه في الدراسه. ففضلت المشوار بتاعي من بيتنا أبويا عزل في الجمالية عشان أبقى قريب ما يركبش مواصلات، ففضلت 15 سنة أمشي في نفس الطريق، حفظت كل الحواري وعدد البلاطات في الشوارع من المشوار ده، لكن لم أتخلى عن الأزهر إطلاقا، جمعت إلى تعلم الله. يعني فعلا يعني أنا تعرفوا مدى يعني غبطتي لعبد الباسط أن يستطيع أن يكون في هذا الوقت ويتكلم هذا الكلام، لأن كنت محروم من هذه الفرصة إني في داخل الأزهر، كنت بمارسها داخل خارج الأزهر، لكن داخل الأزهر ما كانش عندي لي أصدقاء ولا لي يعني جروب إن أنا أقدر أتكلم معاه في الموضوعات اللي أحب أتكلم فيها. وبس مش عايز يعني أطول عليكم. انا استاذن ان احنا بس نعمل تعليق صغير على كلام الدكتور محمد. انا كلامه فكرني بعلاقتي بوالدي. انا كنت بقرا لوالدي في كتب التفسير عشان هو عايزني اقرا كتب التفسير، فكنت اقرا وانا صغير مش فاهم ولا كلمه. انا كنت بقرا عشان هو يسمع وعايزني انا افهم، بس انا مش عارف افهم لان انا كنت لسه في تعليم ابتدائي. بس في اواخر تعليم الابتدائي هو كان عايزني اقرا في كتب التفسير، فانا بقرا وما كنتش فاهم اي حاجه. من دي من الذكريات اللي انا تذكرتها مع الوالد رحمه الله عليه. واتذكر ايضا اهميه والاحتفاء بمتى ستصعد المنبر ومتى تكمل القران حفظ. فكره لما طه حسين كان بيتكلم على كلمه الشيخ، يعني هو يلقب بالشيخ مع حفظه للقران، وان كيف كان الاحتفاء باخيه عندما يعني يصعد المنبر والاحتفاء به في ذكرى من مولد النبي ويطلق عليه لقب الخليفه. بعض الناس مش مدركها يعني ايه خليفه. العقل الموروث عندنا من خلال العلماء ورثه الانبياء من خلال هذا النص بينزل ان العالم الشرعي، عالم العلوم الشرعي خلاص مع اكتمال ادواته وتعليمه هو اصبح الخليفه، فيقلد مقاليد الخليفه للرسول لانه هو العالم وسط بهجه وضرب نار ومظاهر احتفاليه. فده الواحد عاشه وشافوا بس بشكل او بجزء اخر. وانا اظن ان ما اسلكه الان من بحث ومن ترسيخ للاسلام القيمي ومبادئ القران وتمييز ما بين الاخبار المكذوبه متنا والاخبار التي قد تصح متنا لاتساقها مع القران بالنسبه للاخبار المسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، والنقد والقراءه النقديه للتاريخ وبناء تصورات تتسق مع التاريخ، وان التاريخ ينبغي ان نحاكم التاريخ لا يحكمنا التاريخ. هذه الأشياء أنا أظن أنا بهذا أرضي والدي، وأظن أن هذا يتسق مع ضميري ومع إيماني. وعايز أقول حاجة بقى، لأن الدكتور محمد ما كانش حاضر معانا في الأول، في دراسة ستنشر في نوفمبر على موقع تكوين، منصة تكوين. هذه الدراسة عن المواطنة بين ثلاث خطابات دينية، بين ثلاث خطابات دينية مصر نموذجا. هذه الدراسة هي دراسة أشتبك فيها مع التناول الوسطي او مع الخطاب الوسطي، الاشتباك مع الخطاب الوسطي ومع الخطاب الراديكالي المتشدد. فانا بافتح بجبهتين مع تاصيل لرؤيه اصلاحيه من خلال التعاون مع قضيه المواطنه، واسعد بقراءه حضرتك. وانا اظن بهذا النشر وبهذه الدراسه انا ببدا مرحله جديده من الاشتباكات ومن الدراسات بدائره ثانيه لها بعد جديد. كل المحبة وكل التقدير. كل الشكر يا دكتور عبد الباسط. تفضلي يا دكتورة نهلة. شكرا يا سماء ويا جمال على يعني تنظيم اللقاء ده، وطبعا بشكر دكتور هيكل على المحاضرة الممتعة. أنا بس يعني حابة أأكد على كلمة كان دكتور هيكل ذكرها، اللي هي الاشتباك مع المواضيع الشائكة، وخصوصا كمان لو جاية مش من عندنا دلوقتي الوضع اللي احنا فيه. يعني زمان يمكن الكتب كان ممكن يخبوها في المخزن زي ما قلت، بس دلوقتي كل حاجة متوفرة على النت وشبابنا بيقرأ كل حاجة. فيعني سياسة ان احنا نخبي راسنا في الرملة دي مش نافعة خلاص، لان احنا شبابنا بيشوفوا وبيقروا كل حاجة، ولما بيبقى ما فيش اي رد فعل من عندنا. يعني حضرتك ذكرت الباحث والاكاديمي الاسرائيلي، افتكر بتتكلم على يوفال نوح حراري وكتابه اللي هو يعني مشهور جدا وكل الشباب فرحان بيه، وحتى بينزلوا نسخ معمول جرافيك بوك، يعني كمان دلوقتي الاطفال هيقروا. فضروري ان احنا نشتبك مع الحاجات دي ونرد عليها من منظورنا، وخصوصا ان هو يعني شخصية popular قوي في كل حتة، ودلوقتي طبعا بعد اللي حصل 7 اكتوبر طلع يقول كلام في منتهى السوء علينا، يعني بانت بان بان يعني اللي هو مخزنه جواه، لان هو في الكتاب مش واضح توجهاته قوي من ناحية سياسية او دينية، بس يعني اللي قرا الكتاب هيلاقي مثلا يعني بيشتم في الاديان، بس مش جايب ما بيجيبش مثال من اليهودية، بيشتم او يعني بيقول هو ان هو بيساند حركات التحرر بس ما يتكلمش عن الفلسطينيين خالص. يعني أنا بأيد حضرتك في اللي قلته، يعني ويا ريت يعني نأكد تاني على النقطة دي. شكرا. أنا شاكر حضرتك جدا وأنا متفق مع حضرتك جدا، وفكرة إن أنا لما أشرت إلى هذا الكاتب أنا أشرت إليه ليس في معرض الاتفاق أو الاختلاف، وأنا بتحدث له عن 4 أو 6 كتب أنا شايف إن هم مهمين، وفكرة الانفتاح المعرفي وقراءة مشاريع مختلفة وتعبر عن أماكن وعن ثقافات متنوعة أنا شايف إن هو مهم. ما يحدث حاليا هو اختبار للجميع كضمير انساني وكضمير باحث، فهو بيعارض كثير من المشكلات يعني. وكنت انا شغال على مقال يعني ممكن ان شاء الله تعمله خلال يومين او حاجه عن مفهوم المقاومه ومفهوم الارهاب، ومن خلال ننظر كتابات احد الفلاسفه المسلمين المهمين المعاصرين اللي هو ابن مدرسة معينة أنا بختلف مع مدرسته بس يهمني طرحه. فأنا يعني شايف إن إحنا في حاجة إلى إعادة بناء مفاهيمنا من جديد، إعادة اكتشاف العوالم من جديد. ما يحدث في اللحظة الراهنة أنا شايف إن هو شيء مفصلي ومهم ونقطة ميلاد، نقطة ميلاد حقيقية في التاريخ الإنساني، بس الميلاد ده منحة. هل نحن أهل لهذه المنحة؟ هل المجتمعات العربية والعقل العربي يستطيع أن يولد معرفيا من خلال السؤال؟ هل يستطيع أن يعيد اكتشاف نفسه وبداية بناء في مشروعه؟ هو تعرض لمزيد من المآسي والأمور القاسية، منها 1,000,000 عراقي استشهدوا أو قتلوا في قبل ذلك، وكثير من المجالس عبر تاريخ فلسطين و و و هل نحن ممكن أن نقول أننا في ميلاد أو إعادة اكتشاف أو بحث عن الهوية وكثير من الأسئلة المؤجلة؟ أتمنى أن يكون هذه اللحظة مواتية لمثل هذا الميلاد يعني. وأنا أؤكد على أهمية فعلا إعادة دراسة التاريخ واكتشاف والاطلاع على الثقافات المتنوعة والاشتباك مع الأسئلة الشائكة والأسئلة المؤجلة والأسئلة المسكوت عنها، مهمة جدا جدا يعني. كل شكر يا دكتور عبد الباسط. في سؤال في الشات من ام ضيف بيقول: باعتباري مهتم بالجانب اللغوي وربطه بمنهجية التغيير، ماذا لو تحدثنا عن تفكيك الجانب اللغوي في القرآن وسرد الاهتمام القرآني على الإنسان، أو يمكننا القول أنسنة النص القرآني في فكر طه حسين، أو تحولنا أو تحلنا أنت إلى أحد أعماله في هذا الاتجاه؟ مصطلح أنسنة النص القرآني دي نقطة بس يعني لا يستطيع أحد يعني كأننا بنرجع تاني للنقطة الاعتقادية وليست النقطة العلمية. بمعنى إحنا القرآن أتى من عند المطلق، من عند الله المطلق المفارق للإنسان، هذه وجهة نظر المؤمن، يظل القرآن وهذا يعبر عن الإيمان. القرآن أتى من لدن المفارق، من لدن المطلق. غير المؤمن يقول أن القرآن لم يأتي من لدن المطلق ولم يأتي من لدن المطلق، فالنص القرآني هو نص إنساني هكذا يرى. المؤمن في الطرح الأول الذي يقول بأن القرآن أتى من لدى المفارق من لدن الله يؤمن أو يسلم نواجه بقى للعقل البحثي والمعرفي بأننا لا يمكن أن نختبر أو أن نتحدث فيما قبل. فيما قبل هي منطقة اعتقاد، لك أن تعتقد ولك أن لا تعتقد، لكن منذ أن اشتبك الوحي مع الإنسان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي التركيبة اللي ممكن نستخدم فيها التعبير الكنسي لاهوت وناسوت، هي الإشكالية الحاضرة على فكرة ستظل حاضرة في الديانات الإبراهيمية. فكرة مطلق تواصل مع إنسان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نطق، نطق بماذا؟ القرآن تشكل في اللغة، لغة الإنسان، يبقى أصبح القرآن هو لغة الإنسان. فأنا هنا إذا كنت أتحدث عن القرآن الكريم بلغة، أن القرآن هو كلام الله الذي أتى في لغة الإنسان بكل ما تحمله سمات لغة الإنسان، من اتصال، من أنها تعبر عن وعي الإنسان في هذه اللحظة، تبني معانيها من خلال سياقات الاجتماع، ومن خلال مفاهيم الإنسان ورؤيته للعالم في هذه اللحظة، وتتدخل فتنتج وعي جديد وتغير وتحرك أشياء جديدة. وعندما أقوم بدراسة القرآن أقوم بدراسته وفق آليات الدرس اللغوي. في هذه المساحة نشتبك مع نص القرآن اشتباك معرفي وبحثي. في مساحة من أين أتى، هو منطقة اعتقادية لكل له حرية، ولا أستطيع أن أخضع الاعتقاد للدرس. يظل الاعتقاد في منطقة في تصوري لا يمكن إخضاعه للدرس ولا للبحث. ولكن عندما يتشكل القرآن في نص، في خطاب، في بنية لغوية، نستطيع أن نشترك معه معرفية. كل الشكر يا دكتور. لو في حد عنده أي استفسار أو سؤال الساحة. أوكي يا أسماء اتفضلي. شكرا يا سما، شكرا يا دكتور عبد الباسط على المحاضرة الجميلة. كنت بس حابة أسأل، يعني حضرتك في المحاضرة ذكرت مواقف كتير بتدلل بيها على يعني طه حسين والتغيير من وجهة نظر طه حسين، بس يعني عايزة أعرف أكتر بقى يعني الرابط ما بين الحاجات دي كلها، إيه هو منهج طه حسين في التغيير والإصلاح؟ بس شكرا. أمي كده دكتور لازم. طيب انا هحاول، طبعا تحياتي للاستاذ اسماء، انا هحاول اقولها بايجاز، يعني كاني بلخص كيف يكون الاصلاح والتغيير من منظور طه حسين من خلال الجمل. اول نقطه، استشعار المسؤوليه الشخصيه وقوه الاراده وعدم الشعور بالعجز، حتى ان العمى الذي كان يمثل اعاقه كان يراه مرض مثل سائر الامراض، وأنه ينبغي أن يؤدي واجبه وأن يتحمل الأثقال والواجبات وأن يؤدي رسالة، إرضاء الضمير وليس إرضاء الناس، ودخول في معارك حقيقية لأنه ينطلق من ضمير باحث ومن ضمير معرفي حي. كانت انحيازاته واضحة ضد النزعات اللا عقلية في التراث وبأكثرها في تراثنا. كان يؤمن بأن التغيير والإصلاح يأتي عندما نتبنى أن المعرفة هي حق للجميع وليست للخاصة. من يظن أن نتائج البحث العلمي والمعرفي تهدد إيمان العامة هو مخطئ. هذا في تصور طه حسين. ينبغي أن نشتبك مع كل القضايا. الدرس النقدي للتاريخ بشكل مبكر، حتى أنه يقدم نتائج وأشياء كانت مرفوضة من 100 سنة، ويعني كان يتصورها الناس، حتى أن البرلمان يرفض أن يتم نقد الخلافة العباسية. روح التمرد تخرج حالة من السؤال، هذا مهم جدا. الباحث لا يستسلم لبيئته، الباحث هو متمرد على بيئته، الباحث دائما يؤرقه السؤال. وأنا مؤمن بأن السؤال إذا وجد السؤال سيوجد التغيير. هي دي حماية السؤال بداخل الإنسان. فكرة أن المنهج ليس منهج واحد، سؤال البحث في هذه الحياة، مش أقول البحث في ورقة بحثية، هو سؤال متحرك ومتغير. السؤال ينتج عشرات الأسئلة، وعشرات الأسئلة تنتج مئات الأسئلة، ويظل لا يوجد محطة نهائية للبحث، ولا يوجد مرحلة نستطيع أن نقول أننا وصلنا إلى حالة الاستقرار والنتائج. هذا هو العقل، وهذا الفكر، وهذا هو التوهج، وهذا هو طه حسين. منهج طه حسين كان يؤمن بالتعليم والإصلاح التعليم وحرية، وأن يكون التعليم متوفر للجميع، ثم بعد ذلك كيف يكون التعليم؟ التعليم التلقيني الترديدي خطير ومتلف للعقل. من الأشياء الخطيرة جدا جدا أن يتحول الجاهل المردد إلى أن يقدم نفسه بوصفه عالم، لأنه في هذه الحالة لن يكون حريص على أن يكتسب معرفة، لأنه يظن أنه اكتملت لديه أدوات المعرفة، وده من الأشياء الخطيرة والمهددة جدا. تنوع المدخل الثقافي، وقد ايه كانت ثقافه طه حسين متنوعه، دي نقطة مهمة ما بين التراثية وما بين المعاصرة في زمنه، واللي هي المعاصرة ستتطور بعده بقفزات مهمة جدا. انحياز طه حسين للتراث بمفهوم التراث الإنساني، وتقديم نصوص مترجمة بشكل مبكر، واحتفائه واهتمامه وحمايته ودعمه للفنون ودعمه للتجارب التعليمية وللمدارس الجديدة اللي هي المدارس العليا، وأهمية حرية السؤال البحثي وحمايته لاستقلال الجامعة وأهمية أن تكون الجامعة مستقلة. كل هذه الأشياء هي مداخل ومناحي مهمة لطه حسين. ممارسة طه حسين للنقد، ومن ذلك نقده لمن يراه من أهم الإصلاحيين وإمام الإصلاحيين في العالم العربي الشيخ محمد عبده، هذه نقطة مهمة جدا. وعلاقة طه حسين بالفكرة، حتى لو هذه الفكرة أتت في ثوب العمل الأدبي، يرى أنها ميلاد لتجربة قد تكون من تجارب الإصلاح والتغيير. من أهم الأشياء أيضا كيف نعيد النظر في أدوات تعاملنا مع القرآن. القرآن ليس كتاب لاهوت فحسب، وليس كتاب أحكام فحسب، ولكن القرآن هو كتاب يحمل جماليات وفنيات ومداخل لغوية وسرديات وإشارة، كثير من الأشياء التي لم تدرس بعد بشكل جيد، ولن يقدمها بشكل صريح، يقول لن يقدمها الشيوخ، ولكن يقدمها من يمتلك أدوات الدرس السردي واللغوي والفني، وفق ما هو، لم يقل هذه العبارة ولكن أقول أنا، وفق ما انتهت إليه الدراسات اللغوية الحديثة، أنت تبحث عن مدخل يتناسب مع بنية القرآن. إذا كانت بنية القرآن هي بنية لغوية، فأفضل المداخل لاكتشاف عالم القرآن هو المدخل اللغوي. دي أهم الأشياء اللي أنا قلتها حول طه حسين وأشواق في تاريخ. كل الشكر يا دكتور. تفضل يا دكتور عماد. عماد سامي. أعمل الأمنيوت يا دكتور عماد. طيب لحد ما دكتور عماد يبقى موجود معانا، في سؤال في الشات من عمرو بيقول: دكتور عبد الباسط اتكلم عن التعامل مع القرآن كنص أدبي لاستكشاف مواطن الجمال. طيب مش إيجاد مواطن الجمال يستلزم إيجاد مواطن غير الجمال زي أي نص أدبي، خاصة مع توجه طه حسين لتطوير اللغة العربية؟ ولا الأفضل عدم التعامل مع القرآن كنص أدبي والتعامل معاه فقط كنص ديني أو تاريخي؟ في أنميوت. تعبيرات كثيرة قدمت على أنها متناقضة، وهذا تعبير غير دقيق. بمعنى يعني أنا، القرآن الكريم يحمل زمن، يعني بعض نصوص القرآن الكريم تحت تعبر عن اجتماع زمني، يعني له بعد تاريخي. فأنا عندما أتحدث عن أن القرآن الكريم بداخله خطابات تاريخية زمنية، ده سمة من سمات النص، سمة من سمات أي بنية لغوية. بمعنى ايه؟ انا بقولش ان القران فيه نصوص انتهت وانها غير ما ليس له، لا اطلاق، فصل بنيه مقدسه، ولكن تحكي سياق اجتماعي وتاريخي منتهي، حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صغيرون. يعني لما جه الخديوي اسماعيل فكر في ان له لا تكون هناك جزيه تدفع، الازهر بالاجماع رفض. يعني في عهد الخديوي اسماعيل كان الموضوع مرفوض وغير مقبول، يعني اهل ذمه. هذا المفهوم مفهوم تاريخي داخل القرآن وليس نص، ولا يليق أبدا أن نتصوره بهذا الشكل في هذا اللحظة الزمنية. ما الذي تغير؟ الذي تغير هو العقل والتفكير والسياق الاجتماعي. القرآن حامل لتاريخ، يعني لأبعاد تاريخية، أبعاد زمنية، أبعاد اجتماعية، موجود داخل بنية القرآن الكريم. بيساعد على هذا الدراسة الحقيقية لبنية القرآن. هذه الدراسة عندما تتعامل أو عندما تشتبك مع القرآن من منظور اللغة، ليس معناها أنها ستتجاهل سمات أو طبيعة أو صفات اللغة، اللي هي من سماتها أن اللغة من سماتها هي ذات بعد اجتماعي. ولذلك كثير من الإشكاليات التي تطرح حول تصورات القرآن للعالم وتقديم القرآن للعالم، أنا بتكلم هنا العالم بمعنى العالم الخارجي، كيف هي السماء، كيف هي الأرض، كيف هي المصابيح، كيف ترى النجوم، هي وليدة تصورات العرب. فالقرآن يشتبك مع العربي في رؤيته للعالم وفق تصورات العرب. لا في هذه اللحظة لا يستطيع أن يقدم للعربي تصورات جديدة عن السماء. من 100 سنة بس كانت مجلة الرسالة بتحكي عن صراع وخلافات، هل السماء من الفولاذ ولا السماء عبارة عن أدخنة، وصراعات على هذا من 100 سنة. فهو لا يستطيع أن يقدم القرآن تصورات تتجاوز الوعي العربي في هذه اللحظة، هي مشتبكة مع هذا الوعي. مجرد اشتباك مع هذا الوعي هي اشتباك مع ثقافة وحاملة للثقافة وحاملة للاجتماع، هذه طبيعة اللغة لا يمكن أن نتخيلها. فكرة التجزئة اللي جت في السؤال هي تجزئة أنا شايف يعني ممكن يعني لا يمكن أن أنت تعمل التجزئة ديت، ولكن أنت ممكن تعمل مقاربات يغلب عليها السمع أو طابع أو مدخل معين، لكن تظل الكل حاضر في الدرس القرآني. فكرة إن طه حسين لما بيتكلم على إن إحنا هندرس القرآن والتركيز على الجانب الجمالي وفقا لما كتبه هو شيء مجمل، شيء ملخص. هذا الشيء الملخص وهذا الشيء المجمل له استدعاءات تفصيلية كبيرة جدا جدا، ستراها بقى في شغل ناس كتير، وشغل ناس كتير غير كافي، ده محتاج شغل تاني أكثر كمان. كل الشكر يا دكتور عبد الباسط. أنا كان ليا استفسار، لو في حد مش هي لو في حد هيسأل يبقى أنا في الآخر. طيب تمام. أنا كنت عاوزة أعقب على كلام دكتور محمد عيسى على إن كان غير متاح زمان في الأزهر إنه نتكلم عن طه حسين وغيره. أنا حابة أذكر مفارقة غريبة جدا، إنه النهاردة في 2022 و23 في أروقة جامعات. على كام سنة بس، دي واحدة ماشية، أنا آسف. أنا تحياتي ومحبتي وتفضيلي للدكتور عماد عبد المسيح، بس عشان هو الرسالة وقدسنا الحبيب يعني، واسكندرية وأشواق اسكندرية وذكريات اسكندرية الجميلة ألف لنا. ألف شكر يا دكتور عبد الباسط أبونا أبونا صديقي أبونا العزيز. ينفع أبونا أبونا ينفع أبونا أبونا صح؟ أبونا برضه، أبونا الغالي، مش هتقولي مولانا، أقول لك أبونا الغالي. شكرا لمحبتي. كل الشكر يا دكتور عماد، وكل الشكر للدكتور عبد الباسط. فكنت بقول انه النهارده بقى في مجال شويه اوسع، في نفس الوقت ما هواش مؤسس ليه. يعني انا دايما بذكر مثال انه الساعه 9 الصبح في الشريعه والقانون بندرس درس فقهي اصولي، وفي الساعه 11 بنتكلم عن جان جاك روسو وبنضحض الفكره الايه الفكرة التشريعية المبنية على الإيه؟ على العودة إلى الشريعة وما إلى ذلك يعني. مثال آخر قريب، في رمضان اللي فات كنت بصلي في الأزهر، وكان الإمام بيجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ففي حد يعني كان جنبي فبيقول لا ده مبتدع، يعني هذا الشخص هو شخص مبتدع. وإيه و ففكرة التجديد يعني هو في كل في كل التيارات التي نشأت خلال القرن الماضي هي فيها تجديد، يعني هو يسعى إلى التجديد، وهي تيارات تقاوم الأزمة اللي احنا فيها. فلأي مدى فكرة التجديد المبنية على المغايرة؟ يعني احنا نغير اليهود، احنا نغير الغرب، احنا نغير أقراننا، لأي مدى كانت منتشرة، ولأي مدى طه حسين كان بينأى بنفسه عن ده ويحاول إن هو يأسس لجذور معرفية ممكن نبني عليها في المستقبل. أنا عايز أقول إن طه حسين، طبعا تحياتي وتقديري ومودتي سما، أنا عايز أقول إن طه حسين كان محظوظ عندنا. طه حسين كان محظوظ لأنه كان بيعيش ميلاد كائن حي قوي حيوي اسمه الجامعة المصرية في لحظة جيدة. اللحظة الجيدة إن الشارع المصري في النصف الأول من حياة طه حسين أو تلتين حياة طه حسين كان شارع حي مع وجود الاستعمار، إلا إنه كان متفاعل مع الاستعمار، كان متفاعل بالسؤال وطرح السؤال وضد السؤال. بعض الناس مش واخدة بالها إن كتاب مستقبل مصر اللي قدمه طه حسين كتب ضده في مجلة النذير ومجلة الدعوة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان سلسلة من المقالات من الهجوم الشديد على كتاب مستقبل الثقافة في مصر. لان مش لا ما اظنش كتاب مستقبل الثقافه، شيء اخر لطه حسين، مش ده، مش كتاب ده، في شيء اخر، وكان حاله من حالات السماع. دي شيء مهم جدا وشيء رائع، اللي انت عندك على صفحات الجرائد تجد حاله من الزخم ومن التنوع، اللي انت عندك الجريده دي بتعبر عن جماعه كذا، الجريده دي بتعبر عن مدرسه كذا عن كذا. فاحنا امام جامعه تولد، امام حريه صحفيه وسماء ومفتوحه، عندنا شارع منطلق كثير من السماد ومن الزخم الذي فقد بعد ذلك، وحتى طه حسين عاش مرحله التراجع اللي حدثت في هذا الزخم. احنا في جامعاتنا مش موجوده دلوقتي اطلاقا. يعني انا ممكن احكي معارك في داخل الجامعه المصريه او في داخل جامعه الازهر تحسسنا ان احنا في نقطه ثانيه بعيده خالص خالص، يعني لدرجه ان انت مش لا تنشر اوراق بحثيه حقيقيه تعبر عنك داخل الجامعه، لا تنشرها خارج الجامعه، بل احيانا تنشرها خارج مصر. دي اشكاليه كبيره جدا جدا. واتذكر وانا اتقدم لبحث بتوقيت استاذ في الازهر، انا كنت بعمل ابحاث انشرها خارج مصر، واللي جمعتها في كتاب باب الله الخطاب الاسلامي بين شقي الرحى، وكنت بجهز ابحاث للتوقيع داخل الازهر اللي جمعتها في كتاب اشكاليات نقديه. فانت النهارده بتتحرك بشكلين مختلفين، بس بتحاول تعمل موائمه عشان تدخل في الصدام قبل الاستاذين. وفي نفس الوقت لما يبقى في مقال من الصديق احمد سالم اللي هو ما كنتش اعرفه لسه وهيبقى صديق، دكتور احمد سالم استاذ الفلسفه، عن كتاب باب الله وانا متقدم للترقيه، ابقى سعيد يعني مش سعيد بالكتاب وبثنائه والمقال الذي يثنى على الكتاب، اكون حزين حزن شديد وبدعي ربنا ان الا يطلع احد من اللجنه العلميه على هذا المقال، والا كذا والا كذا والا كذا والا كذا. فلان احنا يعني انا انت مهدد. وفكره ان انت النهارده تنشر مقال عن العلمانيه ضروره دينيه واجتماعيه، يحدث اجتماع قسم طارئ ويتم مناقشه هل انا احال التحقيق ام يتم نقاش حتى يكشف عن نواياي، وهل انا اؤمن بالعلمانيه والكليه ولا العلمانيه الجزئيه وفقا لمفهوم الميزيري، ولازم توضح مش لازم توضح. في دي كلها او الاجواء العامه غير جيده داخل الجامعه، ولكن انا اؤمن بعدم الاستسلام. وبرضه السقف مختلف، في تفاوت في السقف، يعني في مناطق يسمح لك بالحديث فيها لان السقف علي في هذه المنطقه، في مواضع لا السقف لم يعلو بعد في هذه المنطقه، في حاجه من هذا القبيل. الامر الاخر يعني انا يعني فكره ما يطرحه فلان هل يحظى بقبول سياسي، دي نقطه مهمه جدا، او لا يحظى بقبول سياسي، وهل اذا تم الاصطدام مع فلان ستتحول المعركه الى معركه راي عام وهذا يخدم فلان، فنحن لا نريد ان نخدم فكره ولا طرحه فلا نشتبك. في اعتبارات اخرى كثيره حضرتك. ف أنا من المفارقات العجيبة جدا جدا جدا أننا حتى الآن نتعامل مع اللغة العربية كأنها استثناء وأنها ليست لغة إنسان، زي مثل سائر إنسان، مثل سائر أي لغة إنسانية، وأن هذه اللغة الإنسانية تفاعلت وتتفاعل وتتطور وفق تطورات المجتمعات. والأكثر من هذا أن الدين كما منح اللغة سلب من اللغة، كما نفع العربية أضر بالعربية. الفكر له فكر أصابه كثير من الجمود. لماذا؟ لأن الفكر الديني أصابه جمود. هناك حالة من الاشتباك والارتباط الشديد ما بين فكر أي مجتمع ولغة أي مجتمع. اللغة حدث لها خمول شديد. لماذا؟ لأن الفكر الديني أصابه خمول وجمود. انعكس على اللغة. دكتور عبد الباسط، النت فصل، ممكن احتمال يكون النت فصل لأنه هو فرز من عنده يعني. طيب يعني ممكن ناخد دكتور محمد ودكتور عماد على ما يعود لنا دكتور عبد الباسط، إن احنا كده المفروض نختم يعني. شكرا. أنا فقط أردت أن أشير إلى شخصية طه حسين وتأثيرها على الجرأة اللي كانت عنده، جرأة الصعيدي المتمكن من نفسه الواثق من نفسه، وهو اللي دفعه إلى أنه يتكلم بالطريقة دي داخل الأزهر ويتمرد على الأزهر ويسعى بكل جهده أن يروح الجامعة المصرية أو الجامعة الأهلية في ذلك الوقت. فشخصيته، لأني كنت أعاني من نفس الشيء ولم تكن عندي نفس الشخصية، يعني كنت ممكن أتمرد عليه، حتى خدت الثانوية العامة وأنا قبل ثانوية الأزهر بسنتين، لكن لم أجرؤ على الانتقال لي زميل كنا ندرس معا، هو انتقل إلى كلية التجارة مباشرة ووفر على نفسه سنتين. فارتباطي بالأزهر يعني يمكن كان يتغير مصير حياتي بالكامل إذا انتقلت إلى جامعة القاهرة لما أخذت الثانوية العامة، لأن أخذتها بارل قبل الثانوية العامة سنة الأزهر بسنتين. فشخصية طه حسين نفسها يعني ينبغي اعتبار شخصيته التكوين الإنساني. والحاجة الثانية كمان إن أنا أنظر الآن إلى طالب الجامعة وتكوينه العقلي في الجامعة، تأثر كثيرا بالثلاثين سنة اللي فاتوا في الجو المصري الثقافي والعلمي والديني، والديني بشكل خاص. فعندما أتكلم مع طالب الجامعة الآن يختلف تماما عن طالب الجامعة أيامنا في ثقافته وفي تفكيره وفي منطلقاته الذهنية. عندما كنا نحضر ندوات أدبية أو ندوات فكرية، وكنا نذهب إلى المركز الثقافي السوفيتي لحضور محاضرة عن تشيكوف أو عن تولستوي أو عن، وكنا نشاهد أفلام من مختلف، من المركز الثقافي الأمريكي، من المركز الثقافي الفرنسي والمركز الثقافي الهولندي. كنا في القاهرة كنت أتقابل مع ناس كثيرين عندهم تشوق إلى معرفة الآخر ومعرفة الثقافة الأخرى. الآن يعني عندما يعني أنظر إلى أقاربي من الشباب وتفكيرهم وعقليتهم، يعني أصاب بالحرج جدا من أني أتكلم معهم، لأني لا أفهم ماذا يفكرون ولا أعرف في ماذا يفكرون. السطحية الملحوظة في تفكيرهم هي من تكوين السنوات، التكوين في الجامعة لم تؤثر فيهم ولم ترتفع بأذهانهم ولا فكرهم إلى مستوى يستطيعون التفكير فيه كما كنا نفكر في ذلك الوقت. فأعتقد أن إحنا يعني وجود شخصية تتكلم بهذا العمق أصبحت هي الاستثناء ليس القاعدة. الرغبة في التطلع إلى العلم بهذه الروح، بالمجموعة الموجودة بتناقش في هذه الموضوعات، هي استثناء في نظري الآن، في النظرة إلى التكوين الفكري لطالب الجامعة الآن ولأستاذ الجامعة حتى. يعني دكتور أحمد سالم لي حوارات معاه كثيرة جدا بهذا الموضوع، وهو يعني يبدي أسف شديد على طلاب قسم الفلسفة الحاليين وهكذا. فيعني أردت أن أجمع يعني أضيف البعد الشخصي عند طه حسين، يعني تكوينه الشخصي هو كذلك أسهم في أن نكون متغير، نكون مخالف. لكن افتقدنا هذا أو افتقدت هذا في نفسي شخصيا أن أفعل مثل ما فعل طه حسين. شكرا، أريد أن أسمع من أبونا عماد. تفضل يا دكتور أمين. شكرا جزيلا لكم جميعا، ودكتور محمد والدكتور عبد الباسط وللاستاذه اسماء. انا ما اعرفش اذا كان الدكتور عبد الباسط دخل ولا لا، انا كمان كان عندي مشكله وبخرج لوحدي كده وبحاول ادخل تاني. فكره انه القران كنص أدبي اللي كان بيتكلم عنه الدكتور عبد الباسط، وأنه يعود إلى الأصل، هذا الأصل هو القرآن كنص أدبي، ده شيء عظيم جدا. لكن هل هناك يعني شبهة مصلحة عند المؤسسة الأزهرية في أنه لا يكون القرآن نصا أدبيا، أو لا يتم تناول القرآن كنص أدبي بهذا، يعني الكشف عن الجمال واللي كان بيتكلم عنه الدكتور عبد الباسط من الناحية الأدبية الفنية، نوع من المصلحة للإبقاء على الجانب الشرعي الفقهي الذي يعني تقوم به المؤسسة؟ لكن كمان هذا الجانب يعني تعرض يعني للتهديد، فلم يعد يعني الجانب الشرعي الفقهي الفتوى قاصر على المؤسسة الأزهرية، لكن دلوقتي الفضائيات وأسماء معينة وهي لم تتلقى أي يعني تعليما أزهريا أو حتى دينيا على وجه الإطلاق، وتقوم بهذا الدور الشرعي الإفتائي يعني. دي ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية، أنا كنت في كل مراحل التعليم تقريبا، كان في الإذاعة المدرسية، وكان في أحد زمايلنا يطلع ويقول أنا لا يعني مش متأكد إذا كان حديث أو اللي هو شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهي مؤسسة تعليمية، والدكتور عبد الباسط كان يعني المدرسة يعني جزء من المنظومة التعليمية، كان بيتكلم عن التعليم ك يعني مفتاح التجديد، أو يعني التجديد يبدأ بالتعليم. أنا سؤالي بس إذا كان هذا النص له سلطة معينة، يعني هل هو يعني حديث وصحيح؟ ويعني هل نصوص مثل هذا النص ممكن أن تؤثر في مسألة التجديد؟ يعني أختم يعني بملاحظة بسيطة قالها دكتور عبد الباسط، إنه دكتور طه حسين مولود في إحدى قرى ملوي، إذا كنت سمعت صح. هو من إحدى قرى مغاغة، وهي عزبة الكيلو، وأنا من مغاغة، ويعني في نفس تقريبا عدة شوارع قريبة من منزلنا في مغاغة من المنطقة اللي ولد فيها حسين. وشكرا، شكرا جزيلا جزيلا جدا. كل الشكر يا دكتورة. وبس علشان دكتور عبد الباسط احنا ما نعرفش بقى ظروف الانترنت عنده، فانا بقترح ان احنا نوقف البث والتسجيل، لان احنا كده دخلنا على ساعتين. انت رايك انا ايه؟ عايزه اقول حاجه قبل ما توقف البث يا استاذ اتفضل جمال، اتفضل. يعني الدكتور عبد الباسط كان بيتكلم عن الاسى والضيق اللي بيتعرض ليه في الجامعه، ودكتور محمد كذلك. انا طبعا قادره المس ده كحد درس في الازهر، لكن في بوادر لشيء كويس. في مايو اللي فات انا حضرت مناقشه رساله ماجستير في قسم اصول الفقه في كليه دراسات اسلاميه وعربيه، كلية الأزهر القاهرة، وكانت البنت المناقشة كان المناقش بيسألها على حاجة، وذكرت بحث دكتور عبد الباسط وذكرت اسم دكتور عبد الباسط. أنا اتفاجئت، قلت لا أكيد أنا سمعت غلط. فلما خلصت هي المحاضرة فروحت تأكدت إذا هي تقصد الدكتور عبد الباسط سلام هيكل ولا لا، وطلعت بالفعل تقصده يعني. فيعني في شيء بيحصل ولو احنا ما قدرناش نلمسه، او ما قدرناش نلاقي حتى الدعم الكافي المباشر والواضح ليه كما غيره، يعني عشان بس ايه ما يبقاش دكتور عبد الباسط دايما حاسس انه الدنيا صعبة شوية يعني. ربنا يبشرك بالخير يا رب. انت كده ريحتيه، هو لو سمع دكتور عبد الباسط الكلام ايوه هينبسط بيه، فهنقوله له لما يرجع برضه. ايوه انا عايز بس ارد غيبه الدكتور عبد الباسط بالناحية السؤال بتاع الدكتور عماد. هو الجزء اللي انت قلته على المحدثه وعلى البدعه هو بيجسد خط ثقافي عام، بيتجسد بنصوص عديده، ان هو ايه يعني خير القرون قومي قرني يعني، والذي يليه والذي يليه، هو الدكتور عبد الباسط بيعود الينا. فهي ايه حته ان الماضي هو اللي فيه الاجابه وهو اللي فيه الفضل، ده جزء كبير جدا من الثقافه، النص ده مجرد جزء منه يعني. فسماء لو حبيتي بقى تلخصي ما قيل في غيبة الدكتور عبد الباسط عشان يبقى معانا ونختم بقى. تمام يا دكتور عبد الباسط. كنت بقول لحضرتك انه بس انا بعتذر قولي بعتذر، الكهرباء انقطعت لان دي ساعة تعطيل الكهرباء عندنا، فكنا بنتحول للمولد، معذرة. احنا كنا بنقول ان احنا سمعنا حضرتك يعني تشعر كثير بالأسى يعني من التضييق في الجامعة فانا بقول لحضرتك انه في مايو اللي فات انا حضرت رساله ماجستير في قسم اصول الفقه عندنا في الجامعه في دراسات اسلاميه وعربيه بنات، وجابت الباحثه سيره دكتور عبد الباسط سلامه هيكل، واشارت الى احد الابحاث يعني، وحتى انا تاكدت منها يعني انه اذا سمعت الاسم صح ولا خطا، ويعني فيوجد شيء يعني يوجد ضوء في اخر النفق. يعني أشكرك على هذا الكلام. أنا بس كنت حابب أقول حاجة قبل ما اتصل قطع. يعني أنا عندنا داخل كلية اللغة العربية بالأزهر يوجد مادة تسمى علم اللغة العربية، يدرس فيها للطالب إن اللغات كلها، كل اللغات مشتركة في سمات، وإن كل اللغات هي ذات سمات مشتركة، وده وفي شيء مشترك كبير بينهم عمل علم اسمه علم اللغة العربية بكل تقسيماته وفروعاته. ولما كنت انا مسافر خارج مصر كنت ادرس علم اللغه العربيه، ولا سمع علم اللغه التطبيقي وعلم اللغه النظري شبه هذا القبيل. المهم، في جانب اخر في محاضره اخرى سنجد ان هناك من يقول اللغه العربيه ليست كسائر اللغات، اللغه العربيه استثناء، لا ينبغي ان تخضع اللغه العربيه للدرس اللغوي الانساني العام. فعلا هذا موجود، وهذا موجود، هذا حاله من التضارب، لا تحرك السؤال، لا تحرك الاشتباك، لا تحرك على مستوى الاساس هو يعيد نظر في فيما يطرحه وفيما يقومون به وكذا وكذا وكذا. هنا اشكاليه، ان انت هنا لا تقدم علم ومعرفه ولكن تقدم وعظ، والوعظ يقتل ويفسد البحث ويفسد يعني ويقتل الدرس العلمي. درس العلم شيء، ودرس الوعظ والخطاب الوعظ شيء. كل الشكر يا دكتور. أخيرا كان دكتور عماد بيتكلم بيسأل يعني عن تأثير العبارات زي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عن مدى تأثيرها، أصل العبارات دهيت بتتأثر بإيه ومدى تأثيرها على الواقع العام دلوقتي، لأي مدى بتعوق التجديد يعني. أنا من من يؤمن من, من يؤمن يعني بأن المدرسة الأصولية وفقا لقواعد القواعد الأصولية الفقهية التقليدية يعني المفترض تكون انتهت علميا ومعرفيا، وإن كثير من القواعد الأصولية هي سلاح يعمل من خلال حدين. يعني أنت عايزة تشتغل من هنا هتشتغل، عايزة تشتغل من هنا هتشتغل، يعني سلاح له شفرتين، فهو أنت مقتول بها أو قاتل بها. في استدعاء او التأطير من خلال قوالب المنطق الارسطي لوضع قواعد ووضع مقدمات تؤدي الى نتائج بنفس العباره اللي استدعاها الدكتور عباد، هي نوع من انواع يعني معرفه قديمه ومعرفه مضره. كما كنا نقول في الازهر المفهوم الجامع المانع، وكنا دايما نتعلم كده حتى الان في الازهر على فكره، يقول لك مفهوم الجامع المانع يعني مفهوم جامع مانع، وهذا مش ممكن، هذا غير دقيق، ده كلام قديم وكلام مش صحيح. الورقه البحثيه المقال الواحد يصنع مفهوم ويفارق عشرات والاف الابحاث الاخرى. فاحنا حتى الان نقول المفهوم جامع مانع ونعمل اخراج محترزات، وعندنا كثير من التاسيس المنطقي. يعني هو المنطق دمر العقل الفقهي ودمر العقل التفسيري والعقل الاخباري. كل المدارس التقليديه عندنا قائمة على العقل المنطقي السوري، وده شيء منهك ومضر للعقل جدا جدا. أنا أظن هذا هو العلم، وأن هذه المعرفة، وأن هذه بناء المنطقة. هذا موجود، ومثل هذه الاستدعاءات اللي أشار إليها الدكتور عماد وغيرها موجود، موجود ومضر جدا. وأنا كإنسان ممكن أقول بقى تجربة في السنة مش هقولها بالغرفة المسجلة يعني، ممكن أقولها بعد ذلك يعني. شكرا. تمام، شكرا جزيلا يا دكتور. احنا تجاوزنا تقريبا الساعتين. بشكر جميع الأصدقاء الحضور، ودكتور محمد، دكتور عبد الباسط، أستاذ جمال، كل الحضور شرفتونا. بكرة إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله 26 أكتوبر هيبقى عندنا محاضرة طه حسين في فضاء المتوسط لدكتور وائل فاروق الساعة 9. النهاردة كانت الساعة 8، الخميس الساعة 9. تمام، نشوفكم إن شاء الله على خير. شكرا جزيلا.